بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإننا اليوم إن شاء الله تعالى ستكون قراءتنا في كتاب الصلاة. والصلاة خير ما يعمل الناس، والصلاة خير ما يعمل الناس، شرعها الله سبحانه وتعالى على عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من حين بعثته، ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه 5 صلوات ليلة الإسراء والمعراج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته بقيام الليل وصلاة الليل، وكان كما قال أهل العلم فرضا في حقه صلوات الله وسلامه عليه، وفي حق أمته، حتى خفف الله سبحانه وتعالى هذا الفرض عنه وعن أمته وجعله من المستحبات. بعد أن فرض ليلة الإسراء والمعراج هذه الصلوات 5، فرضها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات وجعلها في الأجر 50 صلاة. ودائما إذا جاء ذكر أوصاف عباد الله المتقين المؤمنين في كتاب الله، فإن الصلاة تكون من أول أوصافهم، إقام الصلاة والخشوع في الصلاة والقيام بحق الصلاة، كما جاء في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختم الله سبحانه وتعالى هذه الصفات بقوله: الذين هم على صلاتهم يحافظون. كذلك في سورة المعارج: إلا المصلين. في آخر أوصاف هؤلاء المصلين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يحافظون على الصلاة. وإقام الصلاة ركن الإسلام الركين، أهم أعمال وأركان الإسلام العملية هو الصلاة. وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وما كان يتخلف كما قال ابن مسعود عن الصلاة، صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. هذا كله أيها الإخوة الكرام يدلنا على أهمية قدر الصلاة وعظم الصلاة، وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في سائر عمله. هذه الأهمية وهذه العناية بشأن الصلاة ينبغي أن تقابل من المؤمن المسلم وطالب العلم بأن يعتني بما اعتنى الله سبحانه وتعالى، وأن يهتم بما عظم الله سبحانه وتعالى شأنه. وأول من ينبغي له أن يهتم بهذا الأمر هو طالب العلم. فطالب العلم من أول ما ينبغي أن يظهر عليه أثر العلم أن يظهر على صلاته وقيامه بالليل وعنايته بالسنن وعنايته بشأن الصلاة. أما إذا لم يعتني بشأن صلاته فهذا لا شك أن معنى هذا أنه لم ينتفع بهذا العلم الذي تعلمه وعرفه عن شأن الصلاة وعن أمر الصلاة. لذلك إخواني الكرام، أوصي نفسي حقيقة أولا، وأوصي إخواني جميعا ثانيا، بأن نعظم شأن ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن نهتم به، وأن يكون له عناية خاصة عندنا، ولا يكون أمر طارئ. إذا سمع الإنسان وقت النداء ولا وقت الإقامة خرج ينس، لا، ينبغي الإنسان أن يجلس حقيقة مع نفسه جلسة ويحاسب نفسه على شأن الصلاة، فيسأل نفسه عن الأمور التي قام بها والتي سيقوم بها ليحسن صلاته، وكيف يبكر للصلاة، وكيف يخشع في الصلاة، وكيف يطيل صلاته، وكيف يقوم الليل، وكيف يكون برنامجه، وكيف يربي نفسه على قيام الليل، كيف يبدأ وكيف يستمر، وهل قام بصلاته اليوم وأمس وقبل أمس، وماذا سيفعل، وهكذا يحاسب نفسه. لأن الإنسان إذا ما حاسب نفسه ولم يبرمج هذه الأعمال في حياته فإنها حقيقة تضيع في زحمة هذه الحياة التي نعيشها وفي زحمة هذه الوسائل الاتصالية التي يعني نزخر بها وتزعجنا كل يوم، سواء من الاتصالات ولا الواتسابات ولا غيرها، فالإنسان حقيقة إذا لم يعتني ويحاسب نفسه على صلاته يوميا ضاعت الصلاة. وكل شيء حقيقة لا تعتني به، قلبك لا تعتني به، صلاتك لا تعتني به، فإنها تضيع في زحمة هذه الحياة التي هي أشبه حقيقة ما تكون بهذه التروس المتحركة التي تطحن الإنسان طحنا دون أن يعلم أو يشعر بما هو تضيع دون أن يشعر الإنسان ودون أن يحس بشيء من هذه الأمور الشرعية المهمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم شأن صلاته، وممن يخشع في صلاته، وممن يقوم بحقها. بسم الله استفتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الصلاة. روى عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفثاء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. إذن هذه شروط وجوب الصلاة: أن يكون الإنسان مسلم بالغ عاقل، غير البالغ يربى ويؤدب على الصلاة مثل ما جاء في حديث وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبب. ومن كانوا غير مكلف لكن يؤدب إذا وصل 10 سنين يؤدب ويحث من حين 7. لذلك حقيقة أنا أحث نفسي وإخواني جميعا أن أبناءنا من حين وصولهم 7 سنوات نأخذهم معنا إلى المسجد، ولكن يكون هذا الابن بجوارك بحيث أنه لا يؤذي الناس ولا يشوش على المصلين، ويحاسب على الصلاة إذا وصل الابن يعني تقريبا في 3 الابتدائي أو 4 الابتدائي ينبغي أن يحاسب على الصلاة، بمعنى أنه يسأل: ليش تأخرت؟ ليش تخلفت؟ ليش ما جيت المسجد؟ حتى يتربى هذا الابن على الصلاة. هذا حقيقة أوصي به نفسي أولا، وأوصي به إخواني الآباء وأخواتي الأمهات. نعم. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. طبعا من جحد وجوبها لجهله لا شك أن لا أحد يجهل وجوب الصلاة، لكن من جحد ربما إنسان يكون حديث عهد بالإسلام أو بعيد عن ديار المسلمين أو فهذا قد يقبل من عذر الجهل أنه ما يعلم أن الصلاة واجب. لكن أي شخص مسلم عاش في بلاد الإسلام فهذا لا شك أنه لا يمكن يجهل شأن الصلاة، يعني المسلمين كلهم مساجدهم قائمة في بلدانهم قائمة. لكن أحيانا الإنسان قد يجهل لكون حديث عهد بالإسلام توه الآن مسلم ويتعلم فرائض الدين في أول أسبوع أو ثاني أسبوع، هذا يعني لا شك أنه قد يجهل مثل هذا. لكن إن ادعى أو قرر أن الصلاة ليست بواجبة فلا شك أن من أنكر وجوب الصلاة قد كفر، من أنكر وجوب الصلاة قد كفر إذا عرف وعلم واستمر وعاند على أنها ليست بواجبة، هذا لا شك أنه يكفر. كذلك من لم يلتزم بها، أبى الالتزام بها، أبى الإباء، يعني يعلم أنها واجبة ولكن يأبى الالتزام بها استكبارا، ما هو بجهلا أو تأويلا، لا استكبارا، يعني يقول واجب لكن يستكبر عن أو يستنكف عن أن يسجد لله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه كافر كذلك. والنوع الثالث من أنواع الترك: الترك تهاونا وكسلا، بمعنى أن الإنسان لا يجحد الوجوب ولا يستكبر عن الوجوب وإنما يتهاون ويكسل، مرة يصلي ومرة لا يصلي. فهذا قد اختلف أهل العلم المتأخرون في حكمه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفروا مثل هذا الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا. لكن يعني مقدار هذا الترك الناس يعني يتفاوتون فيه، بعضهم يقول من ترك صلوات يوم وليلة، بعضهم يقول من ترك صلوات النهار إلى الليل، وبعضهم يقول من ترك صلوات الليل إلى النهار، بعضهم يقول من ترك صلاة أو صلاتين أو غيرها. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول من ترك صلاة واحدة فإنه ينطبق عليها حكم الكفر تهاونا وكسلا حتى خرج وقتها أو تعمد ذلك، مثلا يعاير ساعته على وقت الدوام بعد طلوع الشمس ولا يوقتها لصلاة الفجر، فهذا نوع من أنواع التهاون والكسل في صلاة الفجر. فهذا يعني شأن أهل العلم. لكن الترك الظاهر والله تعالى المراد به الترك الذي يصدق عليه وصف الترك، وهذا قد لا ينطبق على من ترك صلاة واحدة، لكن الترك بمعنى أنه يترك ويوصف بأنه تارك هذا ربما يكون فيه أكثر من صلاة. كم قدر هذه الصلوات حقيقة هذا شأن يعني متفاوت عند أهل العلم، لكن هذا يدل على شيء فإنما يدل على خطورة شأن الصلاة وعظم أمرها. نعم. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل لشرطها. إذن هذا هو الذي يبيح تأخير الصلاة عن وقتها، الجمع بين الصلاتين، تأخير الظهر إلى العصر وتأخير المغرب إلى العشاء، الجمع بين الصلاتين، ومشتغل بشرطها. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن من كان يشتغل بشرط الصلاة، كيف يعني يشتغل بشرط الصلاة؟ بمعنى أنه مثلا ذهب في تحصيل الماء، إنسان في برية وذهب في تحصيل الماء فأدركه الأذان، عذرا أدركه نهاية الوقت، ما هو بالأذان، أدركه نهاية الوقت، فيقول ما دام أنه مشتغل بشرطها فيباح له تأخيرها. والظاهر والله تعالى أعلم أن من اشتغل بشرطها كذلك لا يباح له تأخيرها، يصلي على حاله، يصلي على حاله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما شرع صلاة الخوف دل على أهمية وقت الصلاة. شرعت صلاة الخوف بعد غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان محاد للمشركين، بينهم الخندق، بينهم حفرة الخندق، وكانوا يرمون المسلمين بالنبل، والمسلمين يصدونهم إما بالسهم والنبل وغيرها، وكانوا متيقظين وكل واحد منهم يرى الطرف الآخر، بينهم هذا الخندق. فلا شك أن هذه الحراسة وهذا المقام كان يتطلب يقظة وانتباها، كان يتطلب يقظة وانتباها. فجاء عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وهدأت هذه اليقظة والانتباه وهذا المحادة، هذه الوقوف أمام بعض، خلاص رجع المشركون إلى معسكرهم، وثاب المسلمون إلى معسكرهم. فجاء عمر بن سلم فقال وجعل يسب المشركين ويدعو عليهم يقول ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، لأنه واقف على ثغر في منديل، لأنه كان واقفا على ثغر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا يريد أن يؤتى المسلمون من قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا والله ما صليتها، يعني غربت الشمس وما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إحدى صلاتين فاتت على النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، هذه إحدى صلاتين فاتت على النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الشريف فاتت عليه صلاتان فقط. تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. نعم. فهذه صلاة العصر كانت يوم الخندق، هي إحدى صلاتين فاتت النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الشريف، فاتته لأنه كان يراقب المشركين، و المشركون كانوا ينبلونه وينبلون المسلمين. الصلاة الثانية كانت صلاة الفجر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بحفظها في غزو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سار مسيرا طويلا هو المسلمون، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف في هذا المسير إلا بعد أن يصلي الفجر، ولكن المسلمون كانوا قد أنهكوا من المسير نهارا وليلا، فطلبوا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتوقف قبل الفجر ليرتاحوا ويناموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء ذكر قال صلاة الفجر، فقال بلال أنا أحفظها لكم يا رسول الله، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها أن تغفو عين بلال رضي الله تعالى عنه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس، ثم يعني قضى هذه الفائتة، وكانت هذه هي الصلاة الثانية التي فاتت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. أحسن، دون غيرها يعني دون صلاة العيد. صلاة العيد لا يؤذن لها، صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها، صلاة الكسوف لا يؤذن لها، إلا أن صلاة الكسوف ربما نودي لها الصلاة جامعة. صلاة الكسوف لماذا؟ لأنها تأتي على حين غفلة من الناس ما يدرون، فينادى لها الصلاة جامعة. أما صلاة العيدين فالناس يعرفون وقتها ويتهيئون لها قبلها في المصلى، وإذا حضر الإمام مباشرة يكبر للصلاة. إذن النداء لا يكون لشيء من الصلوات، الأذان والإقامة لا يكون لشيء من الصلوات إلا للصلوات الخمس، إلا للصلوات الخمس المكتوبة. نعم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى دون غيرها، يعني دون غيرها من الصلوات، ما يؤذن لصلاة التراويح ولا صلاة التهجد أو صلاة العيد أو صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء، ما يؤذن لها. نعم. ولا ذان خمسة عشرة كلمة. نعم، هو المعروف الآن المشهور 15 كلمة، وهذا يكاد يكون يعني موطن اتفاق أن هذا هو الأذان المعلن للناس، يكاد يكون موطن، يعني ليس موطن اتفاق لكن يشبه الاتفاق أن هذا هو الأذان المعلن للناس. بعض أهل العلم أو بعض المذاهب يزيدون شيء يسمى الترجيع، وهو أن يقول الشهادتين سرا في نفسه قبل أن يعلنها إعلانا في الأذان. علوم الترجيع يعني هذا يقول المؤذن سرا في نفسه، لكن الشيء المعلن للناس 15 كلمة. نعم. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، يعني الرجع، أن يعني يشرجع في الأذان، يعني يقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني في الإعلان، ثم يقول أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول، ثم يقول أشهد أن محمد رسول، وهكذا. إذا رجع الإنسان في الأذان، بعض الناس يقول إنه سنة بناء على أذان أبي محذورة، يعني إذا فعله المؤذن فلا بأس إن شاء الله تعالى، وإن تركه فلا بأس. نعم. والإقامة 11 كلمة. نعم، الإقامة المعروفة الآن، نعم، اللي هي صيغة الإقامة التي أقام بها أخونا الكريم اليوم، هذه 11 كلمة، يعني 11 جملة. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، أمينا لأنه مؤتمن على وقت الصلاة، ولا شك أن وقت الصلاة وعبادة الصلاة هي يعني أهم عبادة فلذلك المؤذن ينبغي له أن يعرف يعني قيمة ما استحفظ عليه. هذه حقيقة رسالة لإخواننا المؤذنين أن يتنبهوا وأن يعني يكونوا على قدر هذه الأمانة والمسؤولية أن يحفظوا على المسلمين أوقات صلواتهم. نعم. صيتا يعني بحيث أنه يبلغ صوته مكان بعيد. طبعا صيتا الآن ما نحتاجها الآن عشان الميكروفون هذا. فإذا كان المؤذن يؤذن الميكروفون ما يحتاج يكون صيتا. بدل صيتا نقول إيش؟ أنه سماعات المسجد تكون يعني موزعة بشكل مناسب وطيب. نعم. عالما بالأوقات. نعم. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال. طبعا على موضع عال هذه بعد كذلك ما نحتاجها اليوم صح ولا لا؟ خلاص يؤذن من عند اللاقط. سابقا ما في لاقط ميكروفون ولا شيء، فلازم أنه يرتفع على شيء عالي عشان يبلغ الصوت. فالآن خلاص حتى لو أذن من داخل المسجد لا بأس إن شاء الله. مستقبل القبلة. نعم. فإذا بلغ الحي على الحي على وش الحي على؟ أي أحسنت، حي على الصلاة، حي على. نعم. فإذا بلغ الحي على هذا اسمه إيش؟ هذا يسمونه في اللغة؟ ها؟ وش يسمونه في اللغة هذا؟ ها؟ أيوة نحت. النحت يعني ينحت جملة يخليها كلمة حي على حوقلة هنا. فإذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل صبعيه في أذنيه. يعني بعض الناس يقول كذلك أنه لا داعي للالتفات إذا كان أمامه ميكروفون. يعني إذا كان يعني بيضيع الميكروفون ويلتفت يمين ويصير يروح عليه صوت الميكروفون لا يلتفت، لكن إذا التفت يمين وهو لازال أمام الميكروفون فلا بأس. يعني أهم شيء أن الإنسان يبلغ صوته الآفاق، يبلغ صوته الآفاق قدر ما يستطيع. نعم. ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة. أي نعم. يترسل وش معنى يترسل؟ أي نعم يتمهل. والإقامة يحذرها. نعم. نعم. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي على، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. لا يؤذن قبل الوقت لأي صلاة من الصلوات الخمس حتى الفجر. المصنف يقول إلا للفجر، حتى الفجر ما يؤذن لها قبل وقتها. لماذا؟ المصنف رحمه الله تعالى قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أحسنت. قول المصنف رحمه الله تعالى إن بلالا يؤذن، الحديث هذا الذي استتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لا يدل على الأذان للصبح قبل وقتها. لأنه شو أذان الصبح؟ أذان صلاة الصبح، هل هو أذان بلال ولا أذان ابن أم مكتوم؟ ها؟ أذان ابن أم مكتوم، هذا هو أذان صلاة الصبح. طيب وش هو كان أذان بلال؟ ها؟ أي اللي هو يسمى أذان الأول. الأذان الأول هذا قبل صلاة الصبح، قبل وقت الصبح، هذا إما أنه لتنبيه الناس للاستعداد لصلاة الصبح، هذا حكمة له. الحكمة الثانية تنبيههم لقرب صلاة الصبح في السحور، وهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذان تنبيهي للسحور كان يؤذن بلال. لماذا؟ لأن الناس سابقا ما كان عندهم ساعات. أنت اليوم عندك ساعة تقول خلاص باقي الفجر دقيقة، باقي الفجر دقيقتين، لكن سابقا ما كان في ساعات. فهو يمكنه جالس على السفرة وجالس يسولف مع واحد ولا كذا، يعني على باله أنه باقي شوية على الفجر، يبغى يأكل لقمة ألا أذن الفجر. يعني يفجؤون، كانوا يفجؤون بأذان الفجر. فتصور إنسان يعني خلاص رتب سفرته مستيقظ وكذا، ولا كان يصلي ركعة أو ركعتين أو ثلاث، فجأة أذن الصبح فحرم من الطعام. فلذلك كان أذان بلال أذان تنبيهي. والله تعالى أعلم أنه كما جاء في الحديث ما بينه حديث أنس وغيره أنه ما بينهما لن يصعد هذا وينزل، ينزل هذا ويصعد هذا، أنه أو بينهما كم كان مقدار ما بينهم؟ قال 50 آية. أنه كان بينهم قرابة الربع ساعة أو 10 دقائق أو أكثر من ذلك، يعني ثلث ساعة تقريبا، أنه بحيث أنه خلاص اقترب أذان الفجر، يعني كل آخر لقمتين واستعد للصلاة. هذا والله تعالى أعلم كانت حكمة أذان بلال. نعم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. باب شرائط الصلاة، وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها. أي مضى ذكر الطهارة. ما المراد بالطهارة هنا من الحدث؟ الطهارة من الحدث معناها الوضوء أو الغسل، فإن لم يوجد ماء أو عدم الماء بالشروط التي ذكرناها فالتيمم. التيمم يقوم مقام الوضوء عند الحدث، ويقوم مقام الغسل عند الجنابة. يعني لو إنسان أجنب ولا يوجد عنده ماء فإنه يتيمم. الشرط الثاني: الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، الوقت أربع صلوات متصلة، متصلة الوقت. الظهر ينتهي بدخول العصر، والعصر ينتهي وقت الضرورة فيه، الضرورة ما هو وقت الاختيار، وقت الاختيار ينتهي قبل ذلك. العصر ينتهي وقت الضرورة فيه بغروب الشمس، والمغرب ينتهي وقته بدخول العشاء، والعشاء ينتهي بنصف الليل. هذه أربع صلوات مواقيتها متصلة. الفجر منفصل، الفجر منفصل، منفصل عما بعده بالإجماع، لأن الفجر ينتهي وقته متى؟ بطلوع الشمس وشروقها. والظهر متى يبدأ وقته؟ بزوال الشمس. فبينهم كم؟ نصف نهار، بين وقت الظهر ووقت الزوال نصف نهار. لأن الزوال وش هو الزوال؟ كونها تكون في كبد السماء ثم تزول إلى جهة الغرب، صح ولا لا؟ فمعناته أنه من الشروق إلى أن تكون في كبد السماء هذا وش هو؟ نصف نهار. وقت الظهر إلى غروب الشمس، وقت الظهر والعصر هذه نصف نهار، صح ولا لا؟ من الزوال إلى غروب الشمس هذا نصف ثاني من النهار. كيف تعرفون وقت الظهر؟ أنك تأخذ وقت الشروق وتأخذ وقت الغروب، وش تسوي؟ تقسمها على اثنين، تنصف الوقت، تنصف الوقت. إذا نصفت الوقت، هذه اللحظة هي لحظة دخول الظهر ولا لحظة الزوال؟ هذه لحظة الزوال الدقيقة، هذه لحظة الزوال، فزد عليها دقيقتين أو ثلاث يكون وقت الظهر، واضح؟ خذ وقت الشروق إلى وقت الغروب ونصفها. إذا نصفتها هذا كون الشمس في كبد السماء، هذا الزوال، هذا عذرا، هذا كبد الشمس، هذا كون الشمس في كبد السماء. الزوال ما هو؟ هو أن تزول عن كبد السماء، يعني زد على هذا النصف دقيقتين أو ثلاث، هذا اسمه الزوال، يعني أن يمتد الظل بعد تناقصه، هذا هو الزوال. طيب، إذن وقت صلاة الفجر منفصلة عما بعدها إجماعا، ومنفصلة عما قبلها على الراجح، منفصلة عما قبلها على الراجح. نعم. ووقت العصر، وقت الظهر من زوال الشمس. قلنا ما هو زوال الشمس؟ أيوة، هو أن تزول الشمس عن كبد السماء، أو هو دقيقتين أو ثلاث بعد نصف النهار، أو هو، خذوا تعريف ثالث، أو هو امتداد الظل بعد تناقصه. الظل ما هو بيتناقص الشمس، أول ما تطلع يكون الظل أطول شيء، صح ولا لا؟ ثم يتناقص الظل، كل ما طلع الشمس يتناقص الظل، صح؟ ثم يبدأ الظل في التزايد، من الجهة الثانية، فتزايد الظل بعد تناقصه هذه لحظة الزوال. تمام؟ نعم. إلى أن يصير ظل كل شيء، وش معنى يصير ظل كل شيء مثله؟ أيوة أحسنت، يعني إذا أخذت مثلا مثل هذا، هذا كم طوله مثلا؟ نفترض أنه 15 سنتي. إذا صار الظل طوله فهذا معناه إيش؟ طبعا بعد فيء الزوال، فيء الزوال اللي هو أقصر ظل لحظة الزوال، هذا لا تحسبه في في 15 سنتي، زد عليه. فإذا وصل الظل مقدار هذا الشيء بعد فيء الزوال إذن انتهى وقت الظهر. يعني ممكن الإنسان فوق سطح بيته يصلح له كده عمود شاخص ويعرف به مواقيت الصلاة، يعرف به مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة داخل اليوم مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالشمس، مرتبطة بالشمس. في بعض أوصاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أن وصفوا بأنهم رقاب الشمس، رقاب الشمس. هذا بعض أوصاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، أنهم رقاب الشمس. ليش يعني رقاب الشمس؟ لأن عبادتهم الظهر والعصر والمغرب بس يراقبون الشمس، هل وش صارت الشمس، فين صارت الشمس؟ بسم الله، أذن الظهر. فين صارت الشمس؟ أذن العصر. غربت الشمس؟ أذن المغرب، وهكذا. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار، هذا يقول إلى أن تصفر الشمس، باقي ما غابت، تصفر يعني خلاص يكاد يذهب ضوءها. وبعض العلم قال لا، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، الاصفرار بعد ظل كل شيء مثليه. طيب، ثم هل ينتهي وقت العصر؟ لا، يقول ينتهي وقت الاختيار، لكن لا زال هناك وقت ضرورة للعصر. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم. ويكره الإنسان، بل يحرم أن يصلي في وقت الضرورة هذا إلا من حاجة. الإنسان عليه أن يبادر بالصلاة دائما في أول وقتها، لا يأخر الصلاة إلى حين تصفر الشمس، هذه صلاة المنافق، ينتظر الصلاة حتى تصفر الشمس أو تقرب من المغيب ثم ينقر 4 ركعات ثم ينصرف، هذه صلاة المنافق. نعم. وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. نعم، الشفق الأحمر اللي هو يلحق اللي هو ضوء الشمس الذي يبقى بعد غروبها، الذي يبقى بعد غروبها. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. يعني المصنف يقول أنه يبقى وقت، أنه العشاء لها وقت ضرورة، يعني إلى طلوع الفجر الثاني. وبعض أهل العلم يقول لا، أنه ليس لها وقت ضرورة، خلاص إلى نصف الليل انتهى وقتها. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى، يعني إيش من ذلك؟ يعني من طلوع الفجر الصادق أو طلوع الفجر الثاني. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. إذن هذا، هذه مواقيت الصلوات الخمس، هذه مواقيت الصلوات الخمس. نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. يعني هذا أنه المصنف اعتبر أن إدراك الصلاة أو إدراك الوقت يكون بتكبيرة، والظاهر والله تعالى لما أنه يكون الإدراك بركعة، لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. إلا العشاء الآخرة. وفي إلا في العشاء. نعم. إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر من الظهر. إذن هذه أحسنت، هذه الأصل التبكير بالصلاة في أول وقت، هذا الأصل، الأصل هو التبكير بالصلاة في أول وقتها، إلا في هذين الفرضين وهو فرض العشاء يستحب تأخيرها ما أمكن، بشرط أن لا يشق على الناس وعلى المأمومين، بشرط أن لا يشق على الناس وعلى المأمومين. وشدة الحر في الظهر وهي سنة الإبراد، وسابقا سنة الإبراد حقيقة سنة مهمة، لأن ما في مكيفات ولا شيء، في الناس يعني يبغون يكسرون شدة الحر قليلا، فالآن فضلا مع التكييف يعني في البيت والسيارة وفي المسجد يعني قلت أهمية أو الضرورة لسنة الإبراد، خلاص صار الإنسان يروح يعني المسجد بمكيف ويرجع في مكيف، لكن إذا احتاج الناس إليها فلا شك أنها سنة. يعني أبردوا بالظهر. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة إلى ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إذن هذه عورة الرجل وهذه عورة المرأة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. مو بالمراد معنى ذلك أنه يجوز أنها تكشف وجهها وكفيها أمام الرجال، لا، عورة المرأة في الصلاة معناها أن إذا صلت لوحدها وبين النساء فإنه يجب عليها أن تغطي جسدها كاملا إلا وجهها وكفيها، هذا المراد، أنه لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها في الصلاة بل تكشفهما في الصلاة. طيب لو كانت بحضرة الرجال نقول لا، تغطي وجهها وكفيها، المرأة بحضرة الرجال تغطي وجهها وكفيها. أم الولد والمعتق بعضها كالأمة، أم الولد والمعتق بعضها، هذه كلها من أنواع العبيد والإماء، هذه كلها انتهت. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. أي نعم، المصنف رحمه الله تعالى يقول إن الإنسان إذا صلى في ثوب مغصوب أو في دار مغصوبة فإنها لا تصح صلاته، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى يدلنا على أهمية أن يعتني المسلم بإقامة الصلاة وإقامة شروطها على الوجه الشرعي الأتم الأكمل. يعني كأنه يقول لو الإنسان ما عنده ثوب مثلا أو عنده ثياب لا يجوز له أن يصلي بثوب يستر عورته به يكون هذا الساتر العورة مغصوبا، لا، لابد أن يكون ستر العورة بثوب مباح حلال، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، لا شك هو قول طائفة من أهل العلم، وبعض أهل العلم يصحح الصلاة في الدار المغصوبة باعتبار أن الغصب يعتبر ويش محرم من المحرمات المنفكة عن الصلاة، فيقولون إذا صار الواجبات يفرقون بين واجبات الصلاة وأركانها وشروطها ويفرقون بين المحرمات المنفكة عن الصلاة، وهذه مسألة مهمة عند أهل أصول الفقه، وسماها يقولون هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد، يفرقون فيه بين النهي عن أصل الشيء وعن النهي الذي يقع على أركانه وشروطه وبين النهي الذي يعتبر خارجا عن أركانه وشروطه، يعني مسألة طويلة وجليلة من أهم مسائل الفقه وأصوله. نعم. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم، الذهب والحرير، الذهب والحرير محرم على الرجال، ذكر قال إلا عند الحاجة، الحاجة مثلا مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة أن يتخذ أنفا من الذهب لأن غير الذهب ينتن، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، كذلك أذن للزبير أن يتخذ أن يلبس حريرا لأجل حكة كان مريضا بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا الحاجة فقط، لكن الأصل أنه محرم على الرجال. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. نعم، أن يصلي في ثوب واحد، والأصل يعني الأصل المسلم دائما يصلي في ثوبين أو ثلاثة، بمعنى أنه يكون عنده لابس قطعتين أو ثلاث قطع من اللباس، لكن لو صلى في ثوب واحد بمعنى قطعة واحدة من اللباس أجزأه هذا إذا كانت ساترة العورة وعلى عاتقه جزء منه. نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وترك العاتق، لأن ستر العورة أهم من العاتق، العاتق الكتف، الكتف كذلك مأمور الإنسان بستره في الصلاة، لكن ستر العورة أهم، فإذا ما وجد إلا ثوب واحد مثلا نفترض أنه ما وجد إلا إزار أو رداء أو منشفة فيستر بها عورته ويترك عاتقه. نعم. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. يعني هذه الأحوال، يعني لو عدم الإنسان شيء يستر عورته، يعني إن شاء الله تعالى لا يعني يحصل هذا لأحد. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. وإن صلى قائما جاز، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. طيب إذن هذا إذا ما وجد إلا مكان نجس أو ثوب نجس فإنه يصلي ولا يعيد. نعم. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. طيب إذن الطهارة وش الفرق بين الشرط هذا الرابع والشرط الأول؟ ها؟ أيوة أحسنت. الأول الطهارة من الحدث المعنوي، والشرط الرابع الطهارة من النجاسة الحسية. نعم. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي فجاءه جبريل وأخبره أن في نعليه نجسا أو قدرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة وأتم صلاته، فهذا يدل على الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ما كان يعلم بها يخلعها في الصلاة ويتم صلاته. نعم. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. هذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل الأرض كلها لنا مكان للصلاة ومكان للطهور، ما وجدت ماء اضرب بيديك الأرض ضربة واحدة هذا طهورك الذي يهيئك للصلاة، ما وجدت مسجد فتصلي في أي مكان من الأرض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. لذلك التيمم من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى رحمها. لماذا؟ وهو لا شك أنه رحمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، نزلت في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا راجعين وليسوا على ماء وليس معهم ماء كما جاء في الصحيح في قصة طويلة، وهم راجعين من هذه الغزوة ضاع عقد لعائشة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، كانوا قرب المدينة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني قال إيش في الليل، قال ليل نصحى الصبح نصلي الفجر ونصحى وتطلع الشمس ونشوف إيش ونشوف فين عقد عائشة، نبحث عن عقد عائشة. وهذا يعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام على التماسه، والناس أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يقدر يقول خلاص اجلس ندور العقد وأنا بروح المدينة خلاص قربنا، فأقام الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فلما أصبح الصباح الفجر يبغون يتوضؤون، أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. طبعا ما كانوا قريبين جدا من المدينة، لا كان بينه وبين المدينة مرحلة. قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر وعائشة وغيرهم من آل أبي بكر كانوا بركة في الإسلام وبركة على أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يكفينا أن هذه من بركات عائشة الصديقة بنت الصديق، أنه شرع الله سبحانه وتعالى التيمم لحظة ضياع عقدها. ويكفينا من بركة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى أن الله حفظ به نظام هذه الأمة يوم الردة، فهذه أسرة مباركة من أسر الدين والإسلام التي جعل الله سبحانه وتعالى يعني عليها معاقد من معاقد الخير والدين والعلم والإيمان. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبنته وزوجه كلهم كانوا يعني خدما للإسلام وخدما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وجه مشروعية هذا التيمم حقيقة المسلم بين إذا عدم الماء فهو بين أمرين كلاهما مر، إما أن يقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى بدون هذه التهيئة الإيمانية التي تحد خطاياه، يقوم يصلي وهو محدث ما تهيأ إيمانيا، ما تهيأ بالعبادة التطهيرية للصلاة، كانوا يقولون هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد ماء يتوضأ به ويحط به خطاياه ويقبل على ربه، فهما أمران أحلاهما مر، كلاهما مر. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة لا، قال تدركون الوقت بالتيمم، وجعل التيمم قائما مقام الوضوء. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يدلنا على أهمية الاتصال بالله سبحانه وتعالى، يعني بالفعل مرارة أن الإنسان يمنع من الاتصال بالله بسبب عدم وجود الماء، مرارة. فشرع الله سبحانه وتعالى هذا التيمم حتى لا يمنع أحد من الاتصال بالله بسبب عدم الماء، فلذلك لا شك أنه من الرحمات العظيمة والبركات العظيمة على هذه الأمة التي خبأها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فهذه لا شك أن نفخر بها، أن لا يوجد شيء يمنع المسلم من الاتصال بربه سبحانه وتعالى، لا ماء ولا غيره ولا مكان ولا وقت. يصير يعني يتصل المسلم بالله سبحانه وتعالى مباشرة حتى وإن كان قد عدم الماء. نعم. والأرض كلها مسجد، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام. المقبرة لماذا؟ لأن التعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور منهي عنه، التعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور منهي عنه سدا لذرائع الشرك، ما يجوز الإنسان يصلي في المقابر، حتى وإن كان نتكلم عن الصلاة لله. ليش؟ واحد يشوفه يقول هذا أكيد أنه يصلي عند القبر، هذا أكيد أن هذا القبر رجل صالح، وبعدين يجي جيل بعده يقول أكيد أن هذا القبر كانوا يدعون عنده وكانت تستجاب دعواتهم، ثم يجي جيل بعد ثم بعد ذلك يصير يدعون القبر ويصلون للقبر. فلذلك لا يجوز التعبد لله سبحانه وتعالى في هذه المقابر، المساجد غير المشاهد. وهذا للأسف مما ينتشر في بعض بلدان العالم الإسلامي، اللي هي أن تبنى على هذه المقابر مشاهد يصلون عندها ويدعون عندها أو يطوفون بها والعياذ بالله، هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. المسلم يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه المقابر. نعم. والحش وأعطانا الإبل، نعم الحش اللي هو الحمامات وغيرها، أعطانا الإبل، نعم أعطانا الإبل كذلك لا يصلى فيها. الحش اللي هو الحمام موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة. الحمام اللي هو المغتسل، الحمام يسمى المغتسل والحش موضع قضاء الحاجة. نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة المسافر. استقبال القبلة كذلك من شروط الصلاة، فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وهي القبلة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك المسلمون في شتى أقطار العالم الإسلامي وفي شتى أقطار الأرض، أول إنسان ما ينزل في مكان وش يسوي؟ يسأل عن القبلة ويترقب الشمس ويقيم صلاته. هذا شأن المسلم، هذا شأن المسلم، أنه في أي وما حل همه وشأنه هو الصلاة والقبلة. لذلك سبحان الله بعض الناس حتى اللي يسافر إلى أوروبا ولا أمريكا ولا روسيا ولا يسكن في فنادق هناك ولا شيء، خلاص اعتادوا أهل هذه الفنادق وغيرهم سؤال المسلمين على القبلة، لازم يكون عندهم جواب جاهز، يعني يخبر النبي على طول من سافر إلى هذه البلدان، خلاص يعرفون مباشرة. المسلم أينما حل وحيثما ذهب فإنه مباشرة يسأل يسأل عن قبلة الصلاة، وهذا في الحقيقة فيه معنى لطيف وجميل، وهو أن المسلم ينبغي حقيقة أن تكون حياته كلها متجهة نحو الكعبة، القبلة، نحو الإسلام، نحو دين الإسلام، يصبغ حياته بدين الإسلام، لا يكون شيء حقيقة خارج هذه البوصلة التي توجه قلب المسلم. يا أخي أنت تتوجه للصلاة بوجهك نحو القبلة، يا أخي قلبك ينبغي أن يتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، نحو دين الإسلام، تصبغ حياتك بهذه الصبغة حيثما ذهبت وأينما حللت. استقبال القبلة شرط، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. طيب، في إشكال، وهو أحيانا إذا اشترط هذا الشرط قد يعوق المسلم عن كثرة التنفل والتعبد لله سبحانه وتعالى، والمسلم قلبه معلق بالصلاة. متى يكون مثلا في أسفاره، والأسفار طويلة، يأخذ الإنسان 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، فهل يبقى المسلم 5 ساعات لا يستطيع أن يتنفل لله سبحانه وتعالى؟ لا. لذلك خفف في شرط استقبال القبلة حتى يستطيع المسلم أن يتنفل لله سبحانه وتعالى في سفره. فإذا صار مسافر على دابته، ولا في السيارة، ولا في الطائرة، ولا في غيرها، ما نقول له لا ترى ما يجوز أنك تصلي لأنك ما أنت مستقبل القبلة، ما فيه. كل الأمور ذللت وخففت لأجل أن يتعبد المسلم لله سبحانه وتعالى في الصلاة. أهم شيء أن يقيم المسلم اتصاله بالله سبحانه وتعالى. لذلك مهما نظرت في شرائع الصلاة تعجبت من عظم شأن الصلاة وعظيم قدرها وجليل شأنها. فالله سبحانه وتعالى، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خفف في شأن استقبال القبلة للمتنفل في السفر عشان لا ينقطع عن نافلته، لأنه لا شك أنه يعني حرمان أن الإنسان في طول السفر هذا لا يستطيع أن يصلي، وإذا أراد أن يصلي معناته أنه يقطع سفره. فلذلك النوافل خفف فيها في بعض الأحكام. لماذا؟ حتى يقبل عليها المسلم. لو جاء إنسان مثلا ثقيل البدن، ولا فيه ألم، ولا يعني متكاسل، ولا متعب، هل معنى ذلك أنه ما يصلي قيام الليل أو النوافل؟ لا، خفف عنه، صليها جالسا. لكن الاتصال بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون هم المسلم. لذلك خفف في القيام في النافلة، خفف في استقبال القبلة في النافلة، يومي إيماء بالركوع والسجود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره. هنا استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. يعني العاجز عن استقبال القبلة لخوف أو غيره، مثلا مثل المسلمين عند التحام الصفوف، فصلاة الخوف يصليها المسلم حال مرابطة طيب إلى القبلة. طيب إذا التحمت الصفوف نقول أخر الصلاة في آخر وقتها. طيب استمر الالتحام، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، واضح؟ إذا استمر لا تؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما صليها على حالك حيثما كنت، إلا إذا كانت تجمع إلى غيرها فيجمع إلى غيرها، لكن إذا ما كانت تجمع إلى غيرها صلي على حالك. وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. نعم. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. وهذا حقيقة من تخفيف الإسلام. الإسلام يعني في المناطق البعيدة بعض الناس ترى يدقق في القبلة، يعني يجعل الصف كله يعتدل عشان يعني يرجعون 5 سنتي يعدلون. لا، إذا الإنسان بعد عن الكعبة، إذا كان يرى الكعبة فيصلي إلى عين الكعبة، إذا بعد عن الكعبة فيصلي إلى جهتها، وفي الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، والإمام أحمد رحمه الله كره التدقيق في القبلة. يعني ما بين، وش معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ يعني أهل المدينة كانت قبلتهم إلى الجنوب، صح ولا لا؟ فالمسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. فأحيانا يصير هناك بعض الناس يقول لا، مثلا الناس صافين مثلا بهذا الشكل، يقول لا ردوا كذا بس يمين 5 سنتي، يمين 5 سنتي ما تأثر. واضح إخوان الكرام؟ فهذا التدقيق يعني ما يصلح الإنسان يشكك نفسه واللي معاه في الصلاة. لا، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني حتى لو أن كان هذا الاتجاه مثلا مختلف، شيء يسير أو شيء أعظم من ذلك أو شيء، ما دام أنه إلى الجهة نفسها كافي هذا، حتى يعني يزول الشك من نفوس بعض الناس. يعني أداهم الله أحيانا، يعني نلحظ هذا بعض المرات، يصير تلقى الناس يعني يحاولون أن يدققوا جهة القبلة بالملي. لا، هذا مو صحيح. نعم. وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. يعني ليش؟ لأن شأن الحضر أشد، ينبغي لو أن يسأل الناس الذين بجواره هل يصلح أن الواحد يجتهد؟ مثلا واحد في منطقة حاضرة، مثلا في حي من الأحياء هنا أو شيء، فقال أنا والله أظن القبلة أنها بهذا الاتجاه. لا تظن، أنت اسأل يا أخي، انزل اسأل. فلذلك لو أخطأ عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه فرط. لكن إنسان في السفر هذا إيش؟ هذا يجتهد ولا عنده أصلا أحد يسأله، فهذا إذا أخطأ لا إعادة عليه. لماذا؟ لأن اجتهاده في محله. لكن اللي في الحضر في الحاضرة وسط المدينة هذا اجتهاده في غير محله، فلذلك يعيد إذا أخطأ. نعم. وإن اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، يعني ينوي الظهر أو العصر أو المغرب. نعم. ولا يشكك في نفسه وفي نيته. بعض الناس يقول اللهم إني نويت أن أصلي، ما يحتاج تقول اللهم إني نويت، الله سبحانه وتعالى يعرف وش نويت تصلي. وهذا نوع من الوسوسة في الصلاة، فخلاص إذا قمت للصلاة الله سبحانه وتعالى يعلم ما قمت لأجله. نعم. ويجوز تقديمها على لكن وش مرادنا طيب بالنية؟ أي معنى قصد الصلاة؟ لو واحد صلى مثلا ركعتين نافلة مثلا، ثم بعد الصلاة تذكر أنه والله ما صلى الفجر أمس مثلا، ولا نسيها، ولا صلى أمس الفجر بدون وضوء مثلا، قال خلاص الركعتين اللي قد راحت دي فجر، نقول لا ما في، النية تكون إيش؟ قبل الصلاة. فهذا مراد النية، يعني أنك ما تحسب ركعتين قد راحت أنه هذيك بدون نية الفجر. مهم معنى مراد المصنف أنك لازم قبل كل صلاة ترى تقول أنا أنوي أن أصلي الظهر، ما يحتاج تعلم أحد. ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. وش معنى يفسخ النية؟ يحول النية. يجوز الواحد يحول النية إلى فريضة؟ ما يجوز. كيف يعني يحول النية إلى فريضة؟ يعني كان يصلي نافلة بعدين قال خلاص بخليها فريضة. ليش ما يجوز؟ لأن الفريضة يجب أن تستوعبها النية من التكبير إلى التسليم، واضح؟ لكن النافلة هل يجوز؟ يجوز أنه يحول الإنسان فريضته إلى نافلة. كيف؟ إنسان مثلا، أضرب لكم مثال، دخل المسجد على مثلا التشهد، فدخل مع الإمام فقام يصلي 4، يبغى يكمل 4 اللي فاتته كاملة، فالآن صلاته صلاة منفرد، أو أنه دخل يصلي منفردا في طرف المسجد مثلا صلاة الفريضة بعد الصلاة، فهو يصلي منفرد الآن، وهو يصلي مثلا في الركعة الأولى أو الثانية سمع حس ناس دخلوا المسجد وكبروا مثلا أذنوا وأقاموا وقاموا يصلون جماعة، فيريد أن يدرك الجماعة، وش يسوي؟ نقول خلاص اقلب صلاتك نافلة، ما بتقطع الفريضة، ما ما بتقطعها وتروح، اقلبها نافلة، فكمل ركعتين وسلم وإيش وأدرك، وأدرك الجماعة عشان تدرك أجر الجماعة، واضح؟ تدرك أجر الجماعة. لذلك يجوز الإنسان أن يقلبها إلى نفل مطلق، لكن ما يجوز أنه يقلبها إلى فريضة، النافلة يقلبها إلى فريضة لا، لكن الفريضة تنقلب إلى نفل مطلق. نعم نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء ثم أتى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة، ويرفع بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. يعني لذلك المشي إلى الصلاة مبارك، الصلاة كلها مباركة، من حين تفكر فيها إلى حين تتوضأ لها، إلى حين تخرج إليها، إلى حين تنتظر الصلاة، إلى أن تقام الصلاة، إلى أن تصلي وأنت تسلم، وأنت تقرأ، وأنت تركع، وأنت تسجد، إلى أن تختتم الصلاة. إذا جلست في مصلاك الذي أنت تصلي فيه بعد الصلاة تستغفر لك الملائكة، إلى أن تقوم منه، فالصلاة كلها مباركة، من حين تهم بالصلاة إلى حين ينقضي تنقضي هذه الصلاة وترجع إلى بيتك. فلذلك جاء في الحديث كذلك أن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، وجاء في الحديث النهي عن التشبيك بين الأصابع، والواحد يمشي المسجد ليش؟ لأنه في صلاة. فهذه كلها أجور متتابعة متعاظمة لمن يعني ذهب للصلاة وخرج للصلاة، فما أحرانا حقيقة أيها الإخوة أن نعتني بالصلاة. نعم. ليش يقارب المشي بين خطى؟ عشان يكثر الخطى، يكثر الخطى. أنت يعني تعامل يعني عظيما جليلا كبيرا كريما سبحانه وتعالى، فاستكثر ما استطعت. نعم. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات لقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني سواء قال المسلم هذا الدعاء أو قال غيره من الأدعية، فلا شك إن شاء الله تعالى أن هذا يعني مقام طيب للدعاء، أن الإنسان يدعو خصوصا أنه في صلاة. لكن هذا الدعاء بعينه يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قاله هذا الدعاء أو قال غيره من الأدعية فهذا إن شاء الله تعالى حسن. يعني إن قال هذا الدعاء أو قال غيره كلها إن شاء الله تعالى أدعية طيبة ومباركة، دون أن يخصص يعني أنه هذا الدعاء يعني خاص بهذا المقام أو بهذا الموطن. ولو قال كذلك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا واجعل لي نورا كذلك، فهذا حسن، قد يعني يروي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأدعية إن شاء الله تعالى طيبة ومباركة وحسنة. نعم. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة النافلة. وهذا أحيانا يخطئ بعض إخواننا أنه يسمع إقامة الفجر و لحرصه على نافلة الفجر أو راتبة الفجر يقوم إيش يروح طرف المسجد ويصلي، لا هذه يفعلها بعض إخوانا، لا خطأ، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة له. طيب الذي قد استفتح الصلاة قبل الإقامة وش يسوي؟ يقول خفف النافلة، خففها يعني عجل فيها، إيتي فيها بالواجبات والأركان، خففها حتى تدرك الجماعة، حتى تدرك الفريضة يعني. نعم. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم، رفع اليدين يكون تكون مضمومة الأصابع بهذا الشكل، مضمومة الأصابع، ما تكون اليدين مقبوضة، لا تكون مبسوطة، لكن ما هي مفرقة الأصابع مفرج الأصابع، لا تكون مضمومة الأصابع واليد مبسوطة، يرفعها إلى حذو منكبيه، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنه. وبعض الناس جمع بينها فقال أنه اليد أعلاها يكون إلى فروع الأذنين وأدناها يكون حذو المنكبين، فالأمر إن شاء الله تعالى فيها يسير. يرفع يديه بهذا الشكل ويكبر تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، هذه أهم تكبيرات الصلاة، هذه لابد أن يكبر الإنسان قائما. وكما ذكر المصنف رحمه الله إذا كان إمام يجهر بها ليسمع من خلفه، وإذا كان منفرد فإنه يسر بها أو المأموم يسر بها. نعم. ويجعلهما تحت سرته. اليدين المراد، مراد المصنف أن اليدين بعد التكبير يجعل يمينه على شماله تحت سرته، ولو رفعها إلى صدره فهذا أفضل، قد يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على الشمال ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مكان وضع اليدين بعض الناس يجعلها صدره، بعض الناس يجعلها أقل من ذلك فوق السرة، بعض الناس يجعلها على السرة أو تحت السرة، كل ما الظاهر والله أعلم أنه إذا رفعها أفضل، لأنه جاء في حديث مالك بن الحويرث أنه على صدره، على صدره، هذه رواية في السنن. أي نعم. ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم أو غيره من الاستفتاحات. جزا الله خير صاحب حسن مسلم، جمع عدد من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، هذا كتاب مبارك طيب. أوصي حقيقة نفسي وإخواني جميعا أن نحفظ الأدعية التي فيه، ونحفظ أنواع الأذكار والاستفتاحات وأذكار الركوع والسجود الموجودة في هذا الكتيب المبارك حسن مسلم، بحيث أن المسلم ينوع دائما في صلاته في هذه الاستفتاحات والأذكار. نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. يعني وش أول شيء يجهر به الإمام؟ الحمد، البسملة والاستعاذة يقرأها سرا في نفسه. طبعا معروف الصلوات الجهرية ما هي؟ هي الصلوات الليلية، والصلوات السرية هي صلوات النهار، الجهرية هي صلاة، هي صلوات الليل قبل بعد غروب الشمس وبعد وقبل طلوع الشمس، هي صلاة المغرب والعشاء والفجر، والصلوات السرية هي صلوات، هي صلوات النهار، صلاة الظهر وصلاة العصر. ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. نعم، المأموم ما يحتاج أن يقرأ سورة الفاتحة في الجهرية، إذا جهر الإمام فإنه يستمع وينصت للإمام ويؤمن على قراءة الإمام، وهذا يعد له قراءة. قال الله سبحانه وتعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا بالإجماع في الصلاة، فكونه يستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على قراءة الإمام، هذا إن شاء الله تعالى يعتبر له قراءة ودعاء وأتماما بإذن الله تعالى. في الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ، أو في الركعة السرية مثلا المغرب فيها ركعة سرية والعشاء فيها ركعتين سرية، يجب عليه أن يقرأ. وقراءة الإمام والمنفرد والمأموم في السرية ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن يقرأ، وهذا ركن من أركان الصلاة. نعم. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. نعم، هذا الغالب، ولكن لا يعني يقتصر عليه، لا يقتصر عليه. نعم. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. أحسنت، يمد ظهره ويجعل رأسه حياله، يعني أنه يمد ظهره في الركوع. بعض الناس يقوس ظهره في الركوع، لا، ينبغي له أن يمد ظهره. طيب، وإذا مد ظهره، بعض الناس لا ينحني الانحناء الكامل، لا، يكون رأسه مرفوع، وبعض الناس يصوب رأسه تحت، لا، الإنسان يكون معتدل، يمد ظهره باعتدال، يمد ظهره باعتدال، ورأسه يجعل حيال ظهره. لأن بعض الناس إذا مد ظهره يجعل رأسه كذا مدنق تحت ولا يرفع رأسه فوق، لا، خل رأسك بنفس مستوى ظهره. وأنت في واقع الأمر إذا أقمت ظهرك في الركوع وأقمت رأسك على حيال ظهرك، سوف تجد أن بصرك سيكون إلى موضع السجود، لكن لو رفعت بصرك إلى الجدار اللي أمامك ارتفع رأسك، ولو أنك نزلت بصرك تحت تطالع في رجلك ولا تطالع في اللي وراك من تحت، هذا معناه نزلت رأسك. فالإنسان يقيم رأسه بحسب نفس مستوى ظهر. من يطبقها لنا هنا؟ وعند الأخوات لو واحدة تطبقها لهم هناك جزاها الله خير، بتشوفها المشرفة حتى يراها الأخوات. نعم، أي واحدة تطبقها لنا هنا؟ نعم، تفضل. أيوة عندك، ها كذا، أيوة، شفتم هذا كيف ظهره معتدل ورأسه معتدل؟ أشوف نزل رأسك تحت، هذا كذا غلط، نزل رأسك طالع تحت، أيوة، في رجولك الصفة الغلط، سوي لنا الصفة الغلط، ايوه، هذا كذا خطأ، ارفع راسك فوق طالع علي انا، هذا غلط بعد. خلاص، فالانسان يقوم رأسه يكون بمستوى ظهره ويعدل ظهره. في الحديث اذا ركع هصر ظهره، يعني مد ظهره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه. طبعا يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وكذلك انا احيلكم على كتاب حصن المسلم في عدد من الأذكار الطيبة في الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، وغيرها من الأذكار التي يقولها المسلم في الركوع. المسلم إذا، وش فائدة التنويع في أذكار الركوع؟ ها؟ أي الخشوع، أن الإنسان يستدعي الخشوع في الصلاة، لكن إذا ما صار يقول سبحان ربي العظيم صار يقول توماتيك سبحان ربي العظيم، ما يستشعر، وإذا رفع ربنا لك، إذا سجد سبحان ربي العظيم توماتيك كأنه يعني الصلاة. لكن إذا نوع أذكار الركوع والسجود فهذا أدعى لخشوع قلبه، أنه يستشعر هذا اليوم مثلا يقول هذا الذكر، وبكرة يقول الذكر هذا، بعده يقول الذكر هذا، وهكذا. فهذا التنويع لا شك، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا أن نقول أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع، يعني لا يرفع يديه حالة هوية للسجود. متى مواضع رفع اليدين؟ أيوة، في تكبيرة الإحرام، هذه واحدة. اثنين، تكبيرة الركوع. ثلاثة، الرفع من الركوع. طيب، ثم بعد ذلك السجود والرفع من السجود والسجدة الثانية، يكبر فيها ولا لا؟ ما يكبر. طيب، إذا قام من السجود يكبر؟ ما يكبر. إذا قام من التشهد الأول، أنا أقول لي يكبر، ما يكبر، يكبر بس ما يرفع يديه، عذرا، ما يرفع يديه. طيب، إذا قام من التشهد يرفع يديه. إذن هذا الموطن الرابع، تكبيرة الإحرام يرفع يديه، الركوع يرفع يديه، الرفع من الركوع يرفع يديه، الرفع من التشهد، القيام من التشهد الأول يرفع يديه. هذه أربعة مواطن في الصلاة ترفع فيها اليدين، غيرها يكبر بدون رفع اليدين. نعم. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضده. يعني الإنسان يهوي إلى السجود يكون أول ما ينزل على الأرض ركبتين. إذا قدر على هذا، ما قدر مثلا، بعض الناس ربما أنه يعني ثقل بدنه أو كذا فينزل على يده، الأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى. أي نعم. إذن هذه هيئة السجود، يضع جبهته على الأرض ويسجد على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، هذه الأعضاء السبعة. ويجافي عضديه عن جنبيه، وش العضدين؟ هذه اللي ما بين الكتف والمرفق، ما بين الكتف والمرفق، هذا اسمه ايش؟ عضد. فبعض الناس في السجود يلصق عضديه بجنبه، لا، يجافيها. ويجافي بطنه عن فخذيه، بعض الناس في السجود تلقى لا يجافي، يلصق بطنه بفخذه، ومعنى هذا انه كأنه يسجد قريب من قدمه كذا، خلاص يلصق فخذه ببطنه، لا، مد، يعني مد رأسك إلى الأمام بحيث أنه يتجافى، يحصل هناك مجافاة في السجود بين إيش؟ الفخذين والبطن، وبين الفخذين والساقين، بين الفخذين والساقين، ويحصل هناك مجافاة بين العضدين والجنبين. طيب، من يطبقها لنا هذه؟ لو كذلك واحدة من الأخوات تطبقها عند النساء، أشوف واحد يطبقها عندنا هنا. يلا بسم الله. شو اللي ما يقدر يشوف أخونا الكريم يبغى يوقف يشوفه؟ لا بس تفضل. أيوة، أعطنا الصفة الصحيحة. أي نعم، جزاك الله خير. وكيف الصاق؟ أشوف الصاق العضدين بالجنبين. أيوة أيوة، هذه صفة خطأ هذه. طيب، وكيف الفخذين بال هذا؟ أيوة، شوف هذا كيف. طيب، كذلك من الصفات المنهي عنها اللي هي الافتراش في السجود. الإنسان يفترش ذراعيه افتراش الكلب، بمعنى أن يلصق مرفقه هذا وذراعه هذه ويده، يلصقها بالأرض، يصير يسجد ورني. أشوف كيف يلصق المرفق. أيوه، هذا شفتم كيف المرفق هذا في الأرض؟ خطأ، لازم الإنسان يرفع مرفقه عن الأرض، يرفع مرفقه عن الأرض. نعم، هذه من الصفات المنهي عنها في الصلاة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم، يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. نعم. ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى. كذلك أنا أوصي إخواني سواء حتى في السجود يشوفون يحفظون الأذكار اللي موجودة في حصن مسلم، ودائما ينوعون هذه الأذكار، ينوعون هذا. هذه حقيقة من أهم العلم الذي ينبغي حفظه وضبطه، يمكن أهم من هذا الكتاب. ليش؟ لأن الصلاة تصليها أنت كل يوم 5 مرات، لازم أنك تعرف أذكارها وأدعيتها أهم من أنك تعرف إيش مسائل أخرى يمكن ما تحتاج إليها. لا، هذه أهم ما تبدأ به، اللي مو بحافظها يحفظها اليوم. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض منها الخنصر، سواء وضعها على الفخذ أو على الركبة، كلاهما ثابت ومسنون. الإنسان في جلسة التشهد يضع يده على فخذه أو على ركبته. نعم. يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة. نعم. كيف يعني يحلق الإبهام مع الوسطى؟ يعني يجعل الإبهام مع الوسطى، يجعلها كالحلقة، يحلقهما يعني يجعلها كالحلقة كذا، هذا يحلقهما يعني يجعلهما حلقة. طيب حسن، يجعلهما كالحلقة ويقبض الخنصر هذا والبنصر، هذه كذا وهذه يجعلها كالحلقة والسبابة هذه يشير بها في التشهد، هذه هيئة اليد في الصلاة. ولو أنه بسط يده على فخذه أو على ركبته وأشار بإصبعه هذا كذلك هيئة، كلها طيبة إن شاء الله تعالى واردة بإذن الله تعالى. نعم. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيه. إذا نهض بعد التشهد ينهض كنهوضه من السجود ويرفع يديه التكبيرة اللي قلنا حنا الموطن الرابع لرفع اليدين، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. يعني جلسة الافتراش أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، جلسة التورك أن يجعل مقعدته على الأرض وينصب اليمنى ويخرج اليسرى تكون من جهة يمنى. طيب هذه جلسة الافتراش وهذه جلسة التورك. من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة حسن وجيد، أنه يفهم من كلام المصنف أنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وهذا حسن وصحيح، هي واجبة في التشهد الثاني ولكن مستحبة كذلك في التشهد الأول، مستحبة في التشهد الأول. بعض الناس يظن أنه لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لا، أدام تشهدت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مدام سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. في حديث قال يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الصلاة مقترنة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها واجبة في التشهد الأخير، واجبة في التشهد الأخير. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، يعني التورك في الرباعية يكون أو الثلاثية. نعم. فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أي نعم. ويعتني بالأذكار التي بعد الصلاة، وأنا أحيلكم فيها على كتاب حصن المسلم فيه الأذكار التي تكون بعد السلام من الصلاة، وهذه حقيقة أيها الإخوة والأخوات أذكار مهمة تجبر نقص الصلاة. من منا يعني لا يحصل في صلاته نقص؟ كلنا يحصل في صلاته نقص وسهو وتفكير وانصراف للقلب وللذين خارج الصلاة، ويختلس الشيطان من صلواتنا يعني اختلاسات كثيرة بهذا الفكر وانصراف القلب عن الصلاة، فالإنسان يجبر دائما بالاستغفار وبالذكر بعد الصلاة لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يرفع صلاته. نعم. خلونا نأخذ أركان الصلاة، بسم الله، لأن قد أخذناها كاملة. باب أركان الصلاة وواجباتها. طبعا الصفة السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله مشتملة على الأركان والواجبات والسنن، يعني جاب هيئة الصلاة وطريقتها، فالآن سوف يبين لك الأركان منها، الأركان التي لا تقوم الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. نعم. أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام. القيام مع القدرة، ما عندكم مع القدرة؟ القيام مع القدرة هلا. القيام مع القدرة في حديث عمران بن حصين صلي قائما فلم يستطف قاعدا فلم يستطف على فعلى جنب. الإنسان الذي ما يقدر على القيام يصلي قاعدا, وإذا لم يقدر على القعود يصلي على جنب أو يصلي مستلقيا على ظهره. نعم. أركانها 12. معليش, ممكن نقول القيام مع القدرة, ممكن نضيف بعد إيش نقول في الفريضة, صح ولا لا؟ لأن قلنا قبل شوي في النافلة إيش أنه يصح أن يصليها الإنسان جالسا, فممكن نكتب القيام مع القدرة نحط كذا بعد بين قوسين كذا الفريضة في الفريضة, لأن النافلة يصح أن يصليها الإنسان جالسا. نعم. أركانها 12, القيام مع القدرة في الفريضة. لا أنت لا تكتب هذا, بس أنا أقول لك أنا نضيفها وله ما كتبه. إيه يلا ها. القيام مع القدرة. نعم. تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه, فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم. في حديث المسيء صلاته, وهذا حديث مشهور عند أهل العلم, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا أساء صلاته فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي, فرجع فصلى كصلاة الأولى, ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي, فرجع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصلي, فقال ما أحسن غير هذا فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وش قال للشخص الذي ترك الطمأنينة؟ قال فإنك لم تصلي, يعني الذي لا يطمئن في صلاته في ركوعه وسجوده. إنسان يصلي قائم فيعتد القائم, ثم يركع فيطمئن الراكع, ثم يرفع فيطمئن القائم, ثم يسجد فيطمئن ساجد, ثم يجلس. الإنسان الذي لا يطمئن في صلاته هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ فإنك لم تصلي. يعني ما هو فلان ولا فلان ولا أنا ولا أنت اللي حكمنا ببطلان صلاته, الرسول قال فإنك لم تصلي. لذلك حقيقة ينبغي لنا أن نتعلم الطمأنينة في الصلاة, وأن نربي أولادنا على الطمأنينة في الصلاة, أولادنا وبناتنا. بعض الأولاد والبنات الله يهديهم يصلون الصلاة نقر, لا, ينبغي لنا أن نعلمهم ونربيهم على إقامة أركان الصلاة بطمأنينة وخشوع. نعم. وواجباتها, وواجباتها 7, التكبير غير تكبيرة الإحرام, يعني غير تكبيرات الإحرام هذه واجب. وش الفرق بين واجب وركن؟ ركن يعني وجوبه أقوى من قولنا واجب, واضح؟ طبعا على تفاصيل, احنا ما نبغى ندخل في التفاصيل هذه, متى يسقط هذا ومتى يسقط هذا, لا. أو الفاتحة, الفاتحة نعتبرها ركن لكنها تسقط إذا لم تدرك. الركوع ركن لكنه لا يسقط بحال, ففي تفاصيل ضمن الأركان وفي تفاصيل ضمن الواجبات, لكن تأخذوا القاعدة العامة. القاعدة العامة الأشياء التي ذكرها مصنفين سماها أركان, معناها أن وجوبها أقوى من وجوب ما سماه المصنف هنا واجبا. خلاص, كلها واجبة لكن هذه وجوبها أقوى. نعم. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة, والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع, وقول رب اغفر لي بين السجدتين, والتشهد الأول, والجلوس له, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. طيب لاحظوا الآن, أنا بعطيكم ملاحظة, الأركان أغلبها فعلية إلا بعض الأشياء, والواجبات أغلبها قولية إلا بعض الأشياء, صح؟ الحين نسألكم وش الاستثناءات هنا وهنا, وهذا يدلنا على أن الصلاة عبادة فعلية, يعني عبادة هيئة, والهيئة مراعاة الهيئة في الصلاة أقوى من مراعاة القول. مراعاة الهيئة في الصلاة أقوى من مراعاة القول. لذلك الصلاة كأنها عبادة هيئة وأركان فعلية. طيب وش اللي من الأركان قلنا فعلية, الأركان كلها فعلية إلا إيش؟ أعطونا الاستثناء. إلا قراءة الفاتحة هذا قولي. وش بعد؟ ها؟ التشهد الأخير وتكبيرة الإحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. إذن هذه القولية. طيب والواجبات كلها قولية إلا جلسة التشهد الأول. ها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الواجبات. إذن الواجبات قلنا أنها كلها قولية إلا جلسة التشهد الأول فعلي، والأركان كلها فعلية إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والتسليم. الصلاة عليه وسلم جعلها من الواجبات ليست من الأركان. إذن إلا أربعة أشياء، الأركان فعلية إلا أربعة أشياء، والواجبات قولية إلا قلنا جلسة التشهد الأول هذه فعلية. نعم، أكمل السطر الأخير هذا. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. هذا الواجبات، إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا أتى بسجود السهو، بخلاف الأركان لا بد أن يأتي بها. نعم، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها. أي نعم، السنن لا يجب لتركها سجود السهو، ولكن يستحب إذا كانت سنة راتبة. إذا كانت سنة راتبة داوم عليها الإنسان ونسيها سهوا فيستحب استحبابا أن يسجد لها سجود السهو، لكن الواجب إذا نسيه سهوا فيجب أن يسجد له سجود السهو، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب سجود السهو. نأخذ الآن يعني استراحة قصيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، قبل أن نقرأ باب سجود السهو نريد أن ننبه إلى تنبيهين. التنبيه الأول نبهني عليه أخونا الشاب الكريم الذي وقف بجانبي قبل قليل، وهو يقول: كيف صفة القدم عند القيام للصلاة؟ لأن بعض الناس يميل بقدمه تجاه اليمين أو تجاه الشمال، لولا أن الإنسان يقيم قدمه بحيث أنها تكون مستقيمة إلى القبلة، بحيث أنها تكون مستقيمة إلى القبلة، ويكون في قدم هذه إذا كان في جماعة فإنه يصاف هذه القدم مع القدم التي بجواره، بحيث أن هذا الصف يكون كالبنيان المرصوص، مصطف بعضه مع بعض. السؤال الثاني عن قارعة الطريق. المصنف هنا رحمه الله تعالى يمكن ما نبهنا عليها وقت القراءة، قال: من المواطن التي لا يصلى فيها قارعة الطريق. الأصل الإنسان ما يصلي في قارعة الطريق عشان لا يحجز الناس عن الطريق، الناس يبغون يمشون ويروحون ويجون، فهذا كيف يصلي في طريقهم؟ لكن هل معنى ذلك أن الصلاة فيه، مثلا لو نفترض هنا مثلا في هذا الجامع المبارك، أنه في صلاة الجمعة امتلأ المسجد والناس خرجوا بسجاداتهم وصفوا خارج المسجد ووصلوا إلى الطريق أو الشارع، أو مثلا مثل الحرم في ليلة 27 فين الناس يصلون؟ يصلون في الشوارع اللي جنب الحرم، يمتلئ الحرم ويصلي الناس في الساحة، هذا ما في إشكال، يعني ما في، خلاص امتلأ المسجد وما في مكان فيه فخرجوا إلى الطريق ما في مشكلة. لكن لو جاء إنسان الآن بين المغرب والعشاء وجاء في الخط السريع وقال بصلي، وش رأيكم في الصلاة؟ نقول لا تصلي يا أخي في الخط السريع، اطلع يمين ولا يسار وروح مكان، هذا قارع الطريق، خلي الناس يروحون ويمشون بسياراتهم، وإذا جاء في رصيف يوقف الناس. ومثله حقيقة بعض الناس هداهم الله يصلون في المطاف وقت الطواف، تلاحظون أحيانا بعض الناس يوم يجون طوفون تلقى تلقى في الطواف بعض الناس حين الصلاة حين الطواف عذرا تلقى بعض الناس يحرص أن يصلي خلف المقام مباشرة فيعيق الطواف. الإنسان لا يعيق الطواف، لماذا؟ لأن المطاف الحق المقدم فيه للطائفين. المسجد الحرام في مكان يكون الحق فيه المقدم للطائفين، وفي أماكن يكون الحق المقدم فيها للمصلين الراكعين الساجدين، وفيه أماكن في المسجد الحرام الحق المقدم فيها للمارين والمشاه، وهي الطرق ضمن داخل المسجد الحرام. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يراعي الحقوق، حق الطائفين لا يعتدي عليه. وإذا كان الإنسان مثلا يمشي في حق الراكعين الساجدين لا يعتدي عليهم بقطع صلاتهم، لكن لو جاء إنسان صلى في الممر المجعول للمشاه قال بصلي فيه، فهذا لا يراعى حقه، هذا هو اللي اعتدى على حق المشاه. لكن لو أن إنسان أو مثلا في الطائفين لو إنسان جاء يصلي خلف المقام يعتبر عدوان على حق الطائفين، أنه لأن الطواف ممتلئ، فأنت صلي خلف المقام بعيدا عنه، مو مراد خلف المقام معناه ملاصق له، خلف المقام يعني روح منطقة بعيدة لكنها خلف المقام، هذه ينطبق عليها خلف المقام لمن أراد أن يعني يقيم السنة التي سنة التي صلاني وسنة خلف المقام. فإذا صلى لكن في واحد خلف المقام بعيد عنه بمتر، في ناس مترين، في ناس مئة متر، لكن كلهم خلف المقام، واضح إخوان الكرام؟ نعم. خل هذه نعم، خلونا نبدأ الآن باب سجود السهو. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أوجه. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا في هذه الصلاة، وهو الذي خلقنا ويعلم ضعفنا، أن الإنسان قد يسهو في صلاته، يسهو في صلاته أن يخطئ فيها بسبب يعني انشغال فكره خارج الصلاة أو سهوه أو نسيانا لشيء ما، فشرع الله سبحانه وتعالى جبرا لهذا السهو أن يسجد الإنسان سجدتين، تجبر سجود تجبر هاتان السجدتان ما حصل منه من سهو وخطأ. كما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله أن الأركان يجب أن يأتي بها ويسجد للسهو، أما الواجبات فتسقط عنه ويجبرها سجود السهو. إذن الشيء المجبور يختلف، إذا كان قد نقص بركن فإنه يأتي بالركن ولأجل الخلل الذي حصل في الترتيب يسجد للسهو، لكن لابد أن يأتي بالشيء الذي تركه، بخلاف مثلا الشيء الواجب الذي هو وجوب أقل أو أضعف من الركن، مثلا مثل جلسة التشهد الأول الإنسان لا يجب عليه أن يأتي بها، إذا تركها سهوا لا يرجع إليها، وإنما يسجد للسهو ويعتبر هذا جبرانا للجلسة. إذن أحيانا الإنسان قد يجبر الجلسة نفسها، وأحيانا يأتي بالشيء الفائت ويجبر الخلل في الترتيب، وأحيانا الإنسان قد ينسى شيئا ويجبره، مثلا إنسان مثلا مثل نسي الجهر، جيت تصلي خلف إنسان المغرب فصلى مثلا سرا، العادة أن الإنسان يصلي أو السنة الراتبة أن الإنسان يصلي جهرا في المغرب، فهذا نقول يشرع لك يسن لك لأنك تركت سنة يسن أن تجبر على السهو. فإن صلى الإنسان المغرب سرا مثلا الثلاث ركعات يشرع لهذا الإمام أن يأتي بسجدة السهو لأنه سهى ولم يجهر بصلاته. هنا طبعا هذا لو تركها إيش سهوا، ولو تركها عمدا، الترك عمدا هذا ما هو يشرع بسجود السهو، لو ترك السنة عمدا لا يجبرها، وإنما لو تركها سهوا تجبر بسجود، تجبر بسجود السهو. نعم. ما يجوز الإنسان يزيد ركعة في الصلاة. طيب زاد ركعة خطأ، نقول إذن أجبر هذا الخطأ بسجدة السهو. نعم. وإذا ذكر وهو في الركعة الزائدة مباشرة يرجع للتشهد، لأن لا يجوز الإنسان أن يستمر في هذه الركعة. أحيانا الإمام قد يخطئ هذا الخطأ فيقوم معه المأمومون، من سهى لا حرج عليه، ومن كان يعلم أن هذه ركعة زائدة لا يجوز له، لا يجوز له القيام، بل يبقى، بل يبقى جالسا ولا يتابع الإمام في الخطأ الذي يعلم أنه خطأ. لكن إذا كان المأموم يعني حتى هو نسي أو سهى فهذا كله إن شاء الله تعالى يجبر، لكن من كان يعلم أن هذه ركعة زائدة فلا يجوز له أن يقوم ويتابع الإمام في هذه الركعة الزائدة. نعم. يعني لو سلم من ركعتين مثلا في صلاة الظهر، بعد أن سلم نبه واحد المأمومين نقول ائت بالركعتين ثم اسجد للسهو، هذا لو نقص. إذا لو زاد يسجد للسهو، لو نقص يأتي بالناقص ويسجد للسهو. نعم. نعم، الحركة اليسيرة في الصلاة إن شاء الله تعالى يعني لا تؤثر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس حمل أمامة وفتح الباب لعائشة في صلاة صلوات الله وسلامه. نعم. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم القائم ورجع فأتى به وإن استتم القائم لم يرجع. نعم، هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله، من نسي التشهد الأول وذكره في حال القيام يرجع وهو يقوم فإنه يرجع، لكن إذا استتم قائما فإنه خلاص يثبت قائما. هنا وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. نعم. يعني كان المصنف رحمه الله يقول لو إنسان ذكر في آخر الصلاة أنه ما أتى في الركعة الأولى مثلا إلا بسجدة واحدة مثلا، أو نبه بعد ذلك لأنه ما أتى إلا بسجدة واحدة، كأنه يقول إيش، لا تأتي بسجدة منفردة، وإنما تأتي بركعة كاملة. لكن لو كان في أثناء قريب منها يقول تعال جب السجدة واللي بعدها لا بأس، لكن إذا تذكرت في آخر الصلاة كأن الجبر ما تجبر سجدة ولا ركعة تأتي بها، وإنما كأن الجبر يكون إيش، ركعة الركعة، كأن الصلاة مقسمة ركعة فتأتي بركعة كاملة. نعم. نعم. هذا لاحظوا الآن قال فذكر في التشهد سجد في الحال عشان يصحح الركعة اللي هو فيها لأنه قريب. طيب الركعات اللي قبل اللي من سجدة سجدة وش سوي، يقول يأتي بثلاث ركعات، إذا ركعته الحالية كيف صححها، سجد في الحال لأنه قريب، لكن الركعات اللي قبل بعيدة ألغاه ويأتي بغيرنا. وش معنى بنى على اليقين؟ أي نعم، على طبعا على ما يغلب على ظنه، ما هو اليقين، ما هو اليقين هو الأقل، وهو الآن شاك في الزائد. طيب إذا كان يغلب على ظنه أنه أتى بأربع، هو شك والله هل هو ثلاث ولا أربع، ها؟ أحسنتم. الإنسان ترى أحيانا قد يشك في الزيادة وأحيانا قد يشك في النقص، كيف؟ يعني الآن لما جلس للتشهد الأخير شك، هل هذا الآن الثالثة أم الرابعة؟ واضح ولا لا؟ طيب أحيانا الإنسان هو جلس في التشهد الأخير يشك، يقول هل هذه خامسة، هل أنا زدت خامسة ولا هل هذه الرابعة؟ واضح ولا لا؟ إذن البناء على اليقين معناها باختصار البناء على اليقين هو البناء على الأقل، الأقل في شكه هو شك ثلاثة أم أربعة، يعني معناته ثلاثة، شك أربعة أم خمس معناته أربعة. واضح؟ البناء على اليقين معناته الأقل من شكه، الأقل من شكنا. طيب هذا الآن موطن السجدتين. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في بعض الأحاديث أنه سجد سجدتين قبل السلام وبعضها بعد السلام، فالمصنف رحمه الله تعالى مشى إلى أن بعض الأحوال تكون قبل السلام وبعض الأحوال تكون بعد السلام، والأظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا سهى فهو في رخصة أن يسلم، أن يسجد للسهو قبل سلامه أم بعده. الإنسان إذا سهى فهو في رخصة أن يسجد للسهو قبل سلامه أو بعده، دون تفصيل في الأحوال أو دون تفصيل في أن والله هذا إذا كان عن نقص فإنه قبل، وإذا كان المصنف هنا يقول إلا من سلم عن نقص في صلاته فإنه يسلم بعد السلام. ليش؟ لأن من سلم عن نقص في صلاته فإنه سيأتي بهذا النقص ويسجد بعد السلام، فبعض أهل العلم يعتبر أن هذا كأنه نوع من الزيادة في الصلاة. ليش؟ لأنه أتى بتشهد وسلام في غير موطنهما ثم أتى بالناقص، فالآن صار التشهد والسلام الذي سلم به من قبل إيش؟ زائدة. هذا رأي بعض الناس، يقول لا إذا كان عن نقص في صلاته فإنه لأجل النقص فإنه يسجد بعد السلام. الأمر حقيقة في هذا واسع، الإنسان إذا سهى في صلاته سلم، إن كان شاء أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام فالأمر في هذا واسع. طيب المأموم، خصوصا المأموم المسبوق، المأموم المسبوق في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أدرك الإمام، كيف يصنع بسجدتي السهو إذا سجدهما الإمام قبل السلام؟ سيسجد معه، صح ولا لا؟ طيب إذا سلم الإمام وش بيسوي المسبوق هذا؟ بيقوم. طيب لو أن الإمام سجد للسهو بعد السلام من الصلاة وهذا قد قام، وش رأيكم؟ ها؟ يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ ها؟ حنا نقول إذا جاء سلم هذا المأموم فاسجد سجدتين بعد السلام متابعة للإمام، يسجد سجدتين بعد السلام ثم سلم كلمة، واضح ولا لا؟ لأن هذا يعتبر مما فاته من صلاته وعليه أن يأتي، وعليه أن يأتي به. نعم. إذا سهو المأموم يا أخواني، سهو المأموم مجبور إذا كان في الصلاة، لكن سهو الشخص المسبوق، المسبوق دائما خذوا قاعدة، المسبوق حكم المنفرد، المسبوق حكم المنفرد فيسجد للسهو، لكن المأموم أثناء اتمامه هذا سهو مجبور بصلاة الإمام. نعم. لا، إذا كان ركن عليه أن يأتي به، كيف يأتي به؟ يعني ما يعتد بالركعة التي أسقط فيها هذا الركن، واضح؟ يعني نفترض أن المأموم لسبب ما خالف الإمام فلم يسجد معه في الركعة الأولى مثلا لأي سبب، واضح؟ نعس مثلا في السجدة الأولى، صاحبنا هذا نعس شوي والإمام سجد سجدة ثانية وقام، هذا قام معه، كم سجد السجدة للمأموم؟ هذا سجدة واحدة، وش يسوي؟ يأتي بركعة بعد تسليم الإمام، يأتي بركعة. نعم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نام المأموم في صلاته فتسبيح للرجال وتسبيح للنساء. نعم. وهي على خمسة أمور، أحدها السنة الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر أخته، يعني حدثني حفص أخته. إيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما هكذهما، ويستحب تخفيفهما وفعله راتبة الفجر. يا إخواني، من آكد النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ركعتي الفجر اللي هي رغيبة الفجر أنها خير من الدنيا وما فيها. يا حسرة هذا الشخص الذي تفوته ويهمل يعني ركعتي الفجر، خير من الدنيا وما عليها. يعني هذا اللي يتحسر على 100 مليون ولا 200 مليون ولا مليار ولا كذا ويندم عليها ولا يبكي عليها إذا فاتته، ولا يبكي على ركعتي الفجر التي تركها، هذا يعني ما يفهم في الموازين وفي المقارنات. فركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر، ما يتركها حضرا ولا سفرا. هذا في الحقيقة يدلنا على تأكد هاتين الركعتين. أنا حقيقة أوصي نفسي وإخواني بالحرص عليها. من تأخر عن الصلاة مثلا، صلاة الفجر، وجاء والإمام يقيم مثلا وما صلى الركعتين في بيته ولا قدر يصليها وهو داخل المسجد، فإنه يقضي هاتين الركعتين بعد صلاة الفجر، يقضي هاتين الركعتين بعد صلاة الفجر إن شاء قضاها بعد الفجر في وقت قبل الشروق وقت النهي فلا بأس، وإن شاء قضاها بعد شروق الشمس وحل الصلاة كذلك لا بأس إن شاء الله تعالى. هنا نعم. هنا الآن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صلاة الوتر. صلاة الوتر مصطلح يطلق على الصلاة الوترية الفردية التي تكون في آخر قيام الليل، ويطلق أحيانا ويراد به صلاة الليل، باعتبار أن صلاة الليل كلها في الأخير تكون توتر بواحدة. أحيانا يطلق الوتر يراد بقيام الليل مع الركعة الأخيرة، فيقال صلى 11 ركعة، وتره 11 ركعة أو وتره 23 ركعة. أحيانا يطلق أن الوتر لا، هو الركعة الأخيرة أو التسليم الأخيرة. أحيانا يكون الوتر بركعة بثلاث، معناته الركعات المتصلة التي توتر الصلاة التي توتر الصلاة الشفعية التي قبلها. مثلا لو بنضرب مثال بالوتر اللي قائم اليوم في المسجد الحرام، الوتر اليوم اللي قائم في المسجد الحرام بركعة آخر الصلاة ركعة، وإذا نظرنا للصلاة كاملة نقول إنه كم؟ 23 ركعة. طيب إذا الإنسان أراد أن يصلي الوتر الذي يوتر له صلاته، كم له أن يصلي؟ هل يصلي ركعة ولا ثلاث ولا خمس المتصلة؟ ها هنا نعم نعم هناك من يوتر بركعة أو بثلاث متصلة لا يشبهها بالمغرب، يعني لا يجلس للتشهد الأول فيها، وهذه الشيخ السديس جزاه الله خير في الصلاة في ليلة من ليالي العشر الأواخر أوتر في التهجد، أظنها ليلة 25 الماضية، أوتر في التهجد بثلاث متصلة بناء على، وهناك من يوتر بخمس متصلة أو بسبع متصلة يتشهد في آخرها. وهذه قد جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها هذه الصفات، وأصح هذه الصفات وأفضلها هو أن يوتر الإنسان بركعة في آخر صلاته، لما جاء في عدد من الحديث من حديث ابن عمر إن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصلاة فليوتر بركعة. فهذه إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى أنها أصح شيء وأفضل شيء، الإنسان يوتر بركعة في آخر صلاته. طيب صلاة قيام الليل عموما، سواء الإنسان يبغى يصلي ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشر، هل لها حد معين يقف الإنسان عنده؟ يعني نقول لا تزيد على في صلاة الليل على عشر ولا عشرين ولا ثلاثين ثم توتر بركعة؟ ليس لها حد، ليس لها حد. الإنسان لو شاء أن يصلي قيام الليل عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو خمسين أو مئة ثم بعد ذلك يوتر بركعة، كل هذا إن شاء الله خير وطيب. بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستحب تكثير الركعات، لماذا؟ لأنه أكثر في السجود، مشى على حديث ربيع بن كعب الأسلمي قال أعني على نفسك كثرة السجود. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أن تكثير السجود أفضل. وبعض أهل العلم وقول طائفة كذلك أنه أن العبرة بطول الصلاة، فلذلك كون الإنسان يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بواحدة، ثمان ركعات تكون طويلة أو أربع ركعات طويلة ثم يوتر بواحدة، أفضل من أنه يصلي مثلا بعشر في نفس الوقت وفي نفس المدة. والصحيح والله تعالى أعلم أن صلاة الليل تفضل بفترة صلاة الليل، يعني هل هو أخذ ثلث الليل ساعة ساعتين ثلاث خمس ساعات ثلث الليل نصف الليل، هذا الوارد في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك إذا الإنسان صلى مثلا ثلث الليل ولا ثمن الليل ولا ربع الليل ساعة ساعتين، إذا شاء ضمن هذه الساعة أو الساعتين أن يجعلها كلها ركعتين ثم يوتر بواحدة، أو أن يجعلها عشر ركعات يوتر بواحدة، فالأمر في هذا لا يتفاضل إلا بحسبه هو، لكن ما فيه تفضيل بمعنى حث أن يسلك أحد منها. لا، فإن رأى الإنسان مثلا رغبته في طول السجود وطول القيام فهذا حسن، وإن أراد أن يكثر السجود والركعات فهذا حسن، وإن شاء أن يطيل القيام فهذا حسن. لكن التفاضل بين صلاة الليل تفضل بماذا؟ تفضل بفترة قيام الليل، مدة قيام الليل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ما جاء فيه أنه صل ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا عشر، لا، جاء قم الليل إلا قليلا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كانت على هذه الأربعة الأنحاء، الليل إلا قليلا هذا الأولى، نصفه هذه الثانية، أو انقص منه قليلا يعني انقص من النصف قليلا هذا الثلث، أو زد عليه هذا الثلثين. فكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، لا، إلا طبعا في العشر الأواخر النبي كان يحيي ليلة، لكن في غيرها لا، النبي كان يقوم وينام، فكان يقوم الليل إلا قليلا، هذا أكثر من الثلثين أو الثلث أو النصف أو الثلثين أو زد عليه. فهذه أربعة أنحاء لقيام النبي أو أربعة أنواع لقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. والله تعالى أن تفاضل الليل تفاضل القيام يكون بها. الأمر الثاني حقيقة من مفضلات القيام أن يصادف الإنسان الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت نزول الرب جل جلاله فإن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فلا شك أن الإنسان الذي يصادف نزول الرب جل جلاله، الذي يكون قيامه مصادفا لوقت نزول الرب جل جلاله وطلبه من عباده الدعاء له وطلبه من دعائه دعاءه واستغفاره، لا شك أن الإنسان الذي يصادف قيامه وصلاته هذا الوقت لا شك أن هذا أفضل. الأمر الثالث الذي تفضل بصلاة الليل وهو أن الإنسان يصليها في بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالإنسان يحرص دائما على تطبيق هذه الأمور، فيكون في بيته يوتر في الثلث الأخير من الليل، ويستكثر من الصلاة ما استطاع، يطيل صلاته ما استطاع. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم ممن يقيم الليل. الله سبحانه وتعالى قال: قم الليل إلا قليلا، وقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال الله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لذلك الليل له طعمه الخاص مع أهله الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه. هذه الصلاة، صلاة الليل، لا شك أنها وقت مناجاة لله سبحانه وتعالى، لا شك أنها وقت مناجاة لله سبحانه وتعالى، يصفو فيها القلب مع الله سبحانه وتعالى، يكون مثل ما قال الله سبحانه: ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يكون فيها لتدبر القرآن ولمعانيه فتوحات، الإنسان يفتح عليه فيها. هذا حقيقة نقرأه ونسمع عنه والله لا نعرفه، لكن يعني حتى لا يظن أحد أن هذا الحديث الذي يتحدث به أنه عن تجربة ولا عن خبرة، لا والله، والله الذي لا غيرنا لا نعرفه، لكن نقرأ عنه ونسمع عنه. فهذا فتوحات يفتح الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده في هذه الليالي وفي هذه اللحظات يعجب الإنسان منها. يعني مثلا من قرأ في بعض تفسيرات مثلا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحات ربانية، أو في بعض تفسيرات مثلا الشيخ الإسلام تيمية أو الشيخ محمد الأمير الشنقيطي أو الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى، يجد حقيقة عجب من تدبرات القرآن وتفسيره وتأويله وحمله على أوجه. كيف يفتح عليهم بها؟ هذا السر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعبودية له سبحانه وتعالى. نعم. الثالث: التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. شوفوا، لاحظوا أن المصنف رحمه الله تعالى فرق بين الوتر وبين صلاة الليل، بين الوتر وبين صلاة الليل. لذلك نحن ذكرنا أن الوتر أحيانا يطلقه بعض العلماء يريد به التسليمات في آخر الصلاة، التسليم التي في آخر الصلاة يوتر بها صلاته، وأحيانا يطلقها ويريد بها صلاة الليل. لذلك بعض الناس قد يفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى قبل قليل: وأكثره 11 معناته أن الإنسان إيش؟ لا يصلي في الليل أكثر من 11 ركعة. لا، مراد الوتر أنه ما يزيد على 11 ركعة، لكن صلاة الليل الإنسان يصلي 100 ركعة ثم يوترها. واضح؟ نعم. وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الرابع: ما تسن له الجماعة. وهذا حقيقة حث للإنسان على صلاة الليل، وحث الإنسان على النافلة مطلقا، لأن الإنسان أحيانا قد يتعب أنه يقوم. وهذا نلاحظ بعض مرات الإنسان التهجد مثلا في الحرم أفضل من الإنسان ينام إذا ما قدر على الصلاة، أفضل أنه إيش؟ يصلي جالسا، هنا يكسب نصف الأجر ولا يفوت عليه الأجر، ولا يفوت عليه الأجر كاملا. نعم. الرابع: ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. والثاني طبعا التراويح ليس لها حد، كذلك صلوا 20، صلوا 20 أوتروا بثلاثة أوتروا بواحدة، صلوا 10 أوتروا بواحدة، 8 أوتروا بواحدة، كلها إن شاء الله تعالى. الإنسان حقيقة يحاول مع جماعة المسجد في الشيء المناسب لهم، هذا جانب مهم، لأن أحيانا بعض الأئمة يريد أن يطيل في الصلاة ويريد أن يصلي جزاه الله خير، فيقول خلاص أبصلي 11 ركعة وبخلي صلاة التراويح ساعتين أو ساعة ونصف، لماذا؟ لأجل مثلا أنه حريص وكذا. نقول لا، أنت احرص على القدر الذي يوافقونك عليه جماعة المسجد. فإذا قالوا كلهم لا يكفينا ساعة واحدة، فأنت صلي بهم ساعة ثم صل أنت لنفسك. بعض الناس ترى يفهم أن التراويح الإنسان ما يزيد عليها، هذا خطأ يا أخواني الكرام، هذا خطأ. يقول خلاص إذا صلى مع الإمام كتب له قيام الليل ويروح ينام ويروح يشتغل، لا خطأ يا أخواني هذا، أن الإنسان يصلي التراويح ولا يزيد عليها شيئا. لا، صل واستزد من الطاعة. أما قولت والله أنه تقول خلاص أنا الحديث كتب له قيام ليلة، الإنسان إذا صلى العشاء الآخر كتب له قيام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر كتب له قيام ليلة، مو معنى هذا أنك لا تصلي، هذا أجر أو فضيلة. واستكثر أنت ما استطعت، واستكثر من الليل بس، مو معنى أنك لا تصلي خلاص. فالإنسان إذا صلى التراويح، التراويح يحرص الإنسان فيها على موافقة الناس، لا يكثر عليهم، وإنما يحرص على الحد المناسب لهم. طيب هل معنى هذا أنه يتوقف عن صلاة الليل خلاص يقول صلينا التراويح نصف ساعة؟ لا، صليت التراويح نصف ساعة واستزد بعد ذلك أنت أصبع. صل ساعتين، ثلاثة، أربع، خمس، الذي تقدر عليه، ثلث الليل، نصفه، ثلثين، كل هذا إن شاء الله تعالى من الأمر المبارك، خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان يا إخواني الكرام. حقيقة أنه من مواطن القيام المتأكدة في رمضان وفي العشر الأخير منه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان في العشر الأخير يحيي ليله صلوات الله وسلامه عليه، يحيي ليله كله. نعم. والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. هنا هذه هيئة صلاة الكسوف. متى تشرع صلاة الكسوف؟ عند الكسوف أو الخسوف أو عند حصول الزلزلة مثلا، الآيات المخيفة هذه، فإن الإنسان يفزع إلى الصلاة. المسلم دائم مرتبط بربه سبحانه وتعالى في الصلاة. عند الاستسقاء كما سيأتينا الآن، أين يفزع المسلم؟ إلى الصلاة. إذا حصل الجد يفزع للصلاة، وإذا حصل الخوف يفزع إلى الصلاة، وإذا حصل الشكر، حصلت النعمة والشكر، فإنه يسجد سجود الشكر لله سبحانه وتعالى. وإذا أذنب الإنسان فإنه يصلي ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمسلم في جميع أمره مرتبط بالصلاة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، كما جاء في سورة البقرة. فالإنسان حقيقة من تأمل شأن الصلاة وجد أمرها عجبا، يفزع للصلاة دائما دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما إذا حزبه أمر فزع للصلاة صلوات الله وسلامه. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة. طيب شوفوا، لاحظوا في الصلوات لها هيئات، وذكر مصنفنا جزاه الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه في جناته جنات النعيم ويجمعنا به في الفردوس الأعلى، ذكر أحوال هيئات للصلاة. شوف الآن صلاة هذه الاستسقاء، قال يخرجون إيش؟ متخشعين متبذلين. وش معنى متبذلين؟ يعني مو متجملين. ليش؟ لأن هذه الصلاة صلاة فقر وخضوع وتوبة لله، فالإنسان يخرج متخشعا متبذلا. طيب وفي صلاة الجمعة، صلاة عيد، هذه الجمعة هي عيد الأسبوع، صح ولا لا؟ واجتماع الناس، فمثلها مثل صلاة العيد، وش يخرج؟ يخرج متزين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له جبة خاصة للعيد يتزين بها صلوات الله وسلامه. شوف لاحظ كيف، فكل صلاة لها هيئتها. لماذا؟ لأن الإنسان حقيقة مع الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ففي أحوال الاستسقاء هذه أحوال فقر وتذلل وخضوع وخشوع. وسيأتينا كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد الخطبة كذلك. نعم. ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار. خطبة ولا خطبة؟ خطبة، أحسنت، أنا قلت خطبة. نعم. ها طيب. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم. وإن خرج مع صلاة الاستسقاء فيها استغفار والتوبة، يكثر فيها الاستغفار. وصلاة العيد خطبة فيها تكبير، الله سبحانه قال تكبروا الله على ما هداكم لتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. يحول الناس أرضيتهم، وش معنى يحول الناس أرضيتهم؟ أيوة، للتفاؤل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغير أحوالهم، يعني يحولون أرضيتهم، يعني يحول إيش؟ ملابس التي عليه، مثلا كان يلبسها يحولها من اليمين لليسار، يعني يقلبها عليه. كل إنسان ولباسه، اللي لابس مثلا مشلح غير اللي لابس سماغ غير اللي لابس، فهذه أو كوت، اللي لابس كوت، يحولون أرضيتهم تفاؤلا، تفاؤلا بتغيير حالهم، من الله سبحانه وتعالى يحول حالهم. نعم. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم. الضرب الخامس، هل الله سبحانه وتعالى يجيب للكافر دعاء؟ ها؟ ليش يخرجون أهل الذمة يدعون الله؟ هم كفار. طيب، هل الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الكافر؟ ها؟ إيش؟ أي نعم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كل إذا الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى يجيب الله دعاء. الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار، يقول للكفار، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني عقوبكم لزام. فالله سبحانه وتعالى ما يعبأ بهؤلاء الكفار لولا دعاؤهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا شأن الدعاء، شأن عظيم، لأن الإنسان يسأل كريما جل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم يعني برحمته وفضله. نعم. إذا ما يدعون الله لا، هذا يوكلون إلى، نعم، لما يدعو الله سبحانه وتعالى هذا خسران، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يدعو بخيل، يدعو عاجز إذا الإنسان دعا غير الله سبحانه وتعالى. نعم. الضرب الخامس، سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. يعني لو الإنسان سلم أو ما سلم الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، لأن المشروع هو السجود. نعم. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي 5، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا. طيب، إذن هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، مع عظم شأن الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه قد نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. لماذا؟ لأنها أوقات يعبد فيها، تعبد فيها الشمس، ويسجد أهل الشمس فيها للشمس. فالله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن، أو المسلمون نهوا عن مشابهة هؤلاء الذين هم يعبدون الشمس. هذه الأوقات 5 أوقات، من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. من بعد الفجر حتى طلوع الشمس هذا وقت نهي، ومن بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدرهم، هذا قرابة 10 دقائق تقريبا، من بعد طلوع حتى ترتفع قدرهم هذا وقت نهي آكد من الأول. الأول وقت نهي والثاني وقت نهي مؤكد. طيب، ثم قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، يعني حتى تتهيأ الغروب خلاص. وهذا عند خلوا هذا الوقت الخامس نأتي له. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، يعني قبل الغروب. وإذا تضيفت حتى تغرب، وهذا قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة قبل الغروب. هذا من بعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب، هذا وقت نهي. وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب 10 دقائق أو ربع ساعة هذه آكد في النهي، وقت نهي مؤكد. واضح ولا لا؟ وعند قيامها حتى تزول، احنا قلنا تقريبا ان هذا الوقت ايش 5 دقائق إلى 7 دقائق وربما وصل 10 دقائق، يكون نصف النهار. شفتم اذا نصفتم النهار في كبد السماء، احسب مثلا 5 دقائق قبله و 5 دقائق بعده. احنا قلنا قبل في صلاة الظهر تقريبا 3 دقائق، انا اظن حتى صدر فيها قرار مجمع الفقه لكن حقيقة لا يفوتني، يفوتني الآن هل هو 3 دقائق أو 5 دقائق، لعلي أرجع له وأفيدكم به. ها، ثلاث، قرار مجمع الفقه 3 دقائق. ها؟ أخونا الكريم فينا يقول 3 دقائق، فهذه 3 دقائق من بعد التنصيف هذا وثلاث دقائق قبله، فتكون تقريبا كم 6 دقائق تزيد أو تنقص قليلا. هذا إيش؟ كون الشمس في كبد السماء، كون الشمس في كبد السماء، هذا منهي عنه. فهذه 5 أوقات بعضها آكد من بعض، بعضها آكد من بعض. المصنف رحمه الله يقول هذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في استثناءات. ما هي الاستثناءات؟ إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، مثلا لو صلى مع الجماعة العصر ثم جاء شخص مسبوق ما صلى العصر، هل يشرع له يصلي معه؟ طيب لو نقول نعم يشرع له أن يصلي معه بعد العصر. طيب لو قال قائل العصر هذا وقت نهي، نقول لا يشرع. نعم. وركعتي الطواف بعده، ركعتي الطواف بعد الطواف. نعم. والصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة، لو مثلا جنازة جاءوا بها في صلاة العصر فبعد ما صلى الإمام العصر قال لله بسم الله الصلاة على الجنازة الآن، لو جاء واحد قال لا ما في صلاة بعد العصر، نقول لا الصلاة على الجنازة مستثنى، يصلي بعد العصر وبعد الفجر وتدفن الجنازة. نعم. قضاء السنن الرواتب في وقتين منها، قضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. احنا قلنا اللي فاتت سنة الفجر فإنه يجوز له أن يقضيها في وقت النهي، يجوز له أن يقضيها بعد الشروق، لأن الأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع. طيب بعد العصر في سنة أصل العصر تقضى بعد العصر؟ ها؟ أي سنة الظهر، سنة الظهر تقضى بعد العصر. نعم. وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. أي المفروضات عاد تقضى هذه في أي وقت فات العصر. طيب في قضية حقيقة مهمة ننبه لها، وهي ما الذي نستفيده من قضاء السنن الرواتب؟ ها؟ أي ترجع إلى أهميتها. طيب والثاني من صلى 12 ركعة، ها؟ دراك الفضيلة تجبر نقص الفريضة. طيب شوفوا يا أخوان الكرام، كثير من الشباب وفقهم الله سبحانه وتعالى الخير ويحرص ويكون اتخذ مع نفسه برنامج انه يصلي الرواتب، او اتخذ مع نفسه برنامج انه يصلي الليل يوتر 3 ركعات 5 ركعات اللي فتح الله سبحانه وتعالى. كل انسان يصيبه شغل يشغله، اما عن صلاة الليل ولا ليلة يكون جاي من سفر جاي تعبان الى اخره هنا. اول طريق للشيطان يضيعك من برنامجك هذا المبارك في سنة الراتبة، في السنة الراتبة في صلاة الليل، أنه إذا فاتت عليك لا تقضيها هذه، فتقول خلاص الليلة دي قمت تعبان أو نمت تعبان وخلاص وقمت للفجر، الليلة اللي بعدها تعبان خلاص، بعدين فاتك ليلتين، الليلة الثالثة تتذكر وتصلي يمكن شيء، والليلة الرابعة ثم تهمل الصلاة. أهم طريق، وهذا طريق نبوي كريم نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الذي بعث ليعلمنا الكتاب والحكمة ويزكي نفوسنا ويزكيهم، طريق تربوي تزكوي للنفس، مهم أن الإنسان يعود نفسه إذا ترك طاعة لأي شغل من الأشغال يقضيها. أنت قفلت الخطوة، المفتاح الأول للشيطان. ففي ليلة من الليالي نمت تعبان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن اللي فاته صلاة الليل متى يقضي؟ في وقت الضحى. شفعا، كنت تصلي تبغى تصلي ثلاث صل وقت الضحى أربع، كنت تبغى تصلي 31 صل وقت الضحى 32. الذي يفوته شيء من الليل يقضيه ضحى. فأنت إذا عودت نفسك على أن هذه السنة تقضيها خلاص أصلا متبرمج أنك مستمر عليها، وأبعدت عنك خطوات الشيطان الذي يبدأ بك خطوة خطوة. عودت نفسك على أنك تصلي نافلة الفجر، يوم من الأيام فاتتك ما هم معنى ذلك تتركها، لا أقضيها. في بعض الناس يظن أن القضاء بس الفريضة، لا القضاء ما هو بالفريضة، الفريضة والنافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، سنة من السنوات جاءه عارض، عرض له، وهو القصة المعروفة لما قال مثلا آل بر أردنا، عارض عرض له ما اعتكف العشر الأواخر، وش سوى؟ اعتكف عشر أيام من شوال. طيب بيسأل سائل يقول هل شوال فيها ليلة القدر عشان واحد يعتكف فيها؟ ما فيها ليلة القدر شوال، ليلة القدر في رمضان صح ولا لا؟ طيب ليش اعتكف عشر أيام شوال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. هذه النفس البشرية إذا تعودت ترك العمل خلاص تتركه. فلذلك إذا عزمت على شيء اقضي. إنسان يقول والله خلاص أنا وردي في القرآن أقرأ كل يوم جزء من القرآن، طيب اليوم هذا انشغلت وش تسوي؟ بقرأ جزئين. لا تترك العمل، إذا تركته تسلط خلاص وصرت تهمل هذه السنن وتهمل الرواتب وتهمل قيام الليل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الركعات بعد الظهر، ركعتين بعد الظهر. جاءه يوم من الأيام جاءه وفد عبد القيس وأشغلوا عن الصلاة وخرجوا من عنده العصر، أشغلوا عن ركعتين هذه بعد الظهر. وجاء في صحيح مسلم وفد عبد القيس هذول يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من شقة بعيدة، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حي من كفار مضر، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر حرام صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم واشتغل بهم، فصلى الركعتين اللي كان يصليها بعد الظهر صلاها بعد العصر. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمام الحرص على الفضائل، جلس مع هذا الوفد وعلمهم الدين، مصلحة عظيمة صح ولا لا؟ وربما أنهم يعني ما يستطيعون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ولا يستطيعون يرسلون مبعوث دائما ولا، فعلمهم أحكام الدين والإسلام وجلس معهم، وفي نفس الأمر ما ضيع الركعتين التي كان يحافظ عليها صلوات الله وسلامه صلاها بعد العصر. هذا يا أخواني فيه حقيقة سنة مهمة لنا لتزكية أنفسنا، إن الإنسان لا يفرط أبدا في هذه النوافل التي داوم عليها، يقضيها دائما. وثقوا ثقة عظيمة أن الذي يقضي هذه النوافل أو الرواتب التي ينساها أو يشغل عنها أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للمداومة عليها، يوفقه الله سبحانه وتعالى للمداومة عليها. والإنسان حقيقة لا شك أنه فيه من الضعف ما يعرض له، ولا شك أن في رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده بشرعه لقضاء هذه النوافل والسنن الرواتب ما يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وقبوله لعباده. نعم. باب الإمامة، خلها فيما بعد. ها طيب. نعم. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. طيب، هذا ترتيب اختيار الإمام. الإمام إذا كان ناس في سفر ولا شيء فيختار الإمام وفقا لهذه الطريقة، وإذا كان الناس يريدون أن يختاروا إماما للمسجد فيختارون وفقا لهذه الطريقة. لكن إذا فيه إمام للمسجد راتب وجاء واحد قال يا أخي أنا أقرأ منك، نقول لا خلاص، إذا صار الإمام راتب خلاص يصير هو الإمام المعتمد. لكن إذا جيتم تختارون الإمام الراتب فتختارون وفقا لهذه الطريقة، أو تختارون الإمام في السفر. نعم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده ولا تصح ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه قياما. فإنهم يأتمون معه قياما. أحسن. إذا الإمام صلى جالسا، ابتدأ الصلاة جالسا، يصلي الناس جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما فإنهم يصلون قياما. طيب، إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس فإنهم يتمون الصلاة قياما على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. وبعض الناس يجعل صلاة المأمومين جلوسا وراء الإمام الجالس إذا صلى الإمام جالسا. حقيقة في تنبيه أول شيء للأئمة، إذا كان الإمام معتل، إمام الحي أو إمام المسجد، إذا كان معتل ولا يستطيع القيام وصلى جالسا، فحقيقة الأولى ألا يؤم، وينبغي له أنه يتنازل، وإن كان الحق له، الحق له، فينبغي له أن يتنازل لغيره فيصلي أحد المأمومين قائما. طيب، إذا صلى مثلا كان القوم ولا قالوا لا نريدك أنك تصلي بنا وأنت أقرأنا، إحنا ما فينا أحد قارئ، فصلي بنا ولو كنت صليت جالسا، هل يصلونهم جلوسا أم قياما؟ في الصحيح إذا صلى الإمام جالسا صلوا وراءه جلوسا، إلا أنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه الناس قياما. فلو أن الإنسان، الأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع، الأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره تدل على عدم وجوب الجلوس على المأمومين إذا كانوا يقدروا على القيام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا جلوسا يدل على الاستحباب لمن أراد أن يصلي جالسا. فالأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع، وهو على التخيير، وهو على التخيير إن شاء الله تعالى. نعم. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. لما المرأة تأم المرأة لكن لا تأم الرجال، لا يجوز أنها تأم الرجال. نعم. ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. وش عندكم؟ أو قدامه. نعم. أو فذا وحده لم تصح صلاته. إذن هذا ترتيب وقوف المأموم. المأموم يقف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول أنه يقف عن يمين الإمام، لكن لا يصح له أن يقف عن يساره، ولا يصح أن يقف صفا لوحده. وهذا حقيقة تنبيه لبعض الناس في صلاة الجماعة أحيانا قد يقف يصلي وحده خلف الصف، نقول هذا لا تصح صلاته إلا إذا كان الصف أمامه ممتلئا. لكن بعض الناس بس من باب العجلة يبغى يلحق الركعة فيصلي وحده، فنقول لا، لا بد أنك تدرك وتصلي مع الناس مع الصف الذي أمامك. إذا امتلأ الصف الذي أمامك لا مانع أن الإنسان يصلي وحده. وبعض الناس ربما يسحب واحد من الصف الأمام، لا ما يحتاج أن يسحب أحد من الصف الذي أمامه، يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف إذا كان لا يوجد مكان فارغ أمامه في الصف. نعم. صلاة النساء قال أحسنت المصنف أتى بها كلام، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفها. المرأة لا تصاف في الرجال في صفهم، المرأة لا تصاف في الرجال في صفهم، وإنما تصف خلفهم. حقيقة في رمضان شاهدتنا في المسجد الحرام بعض النساء تصاف في الرجال، يكون نعم محرم لها وتظن أنها إذا صلت أنه يصح أن تصلي بجانب أبيها أو بجانب أخيها، لا ما يجوز أن تصلي بجانب أبيها ولا أخيها ولا غيره، ما هي القضية أنها بس محرم ولا مو محرم، لا، الصلاة لا تصف في الرجال وإنما تصف خلفهم. نعم. خلينا نقرأ الصلاة. نعم. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. نعم، إذا كان في جماعة مو بواحد منفرد وقف عن يمينه. طيب إذا جاء اثنين مثلا، أحيانا يكون المكان ضيق مثلا، فيأتي بعض الناس فيصاف في الإمام، يعني أحيانا يكون مثلا نفترض أنه غرفة ضيقة في الصف وصفوف، بعدين جاء واحد والغرفة مليانة، وش يسوي؟ يصف عن يمين الإمام. طيب لو جاء واحد ثاني يصافه عن يساره، فإذا جاء واحد ثالث يكون عن يمينه وهكذا. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. أي نعم، يقول المصنف رحمه الله لا يصح الوقوف قدام الإمام، الصلاة قدام الإمام، وهذه مهم، لذلك ينبغي التنبيه عليها، أنه لا يصح التقدم، لا يصح التقدم على الإمام. طيب يقول إذا وقفوا عن يساره، إذا كانوا جماعة وفي هناك عن يمينه لا مانع الوقوف عن يساره، لكن وقوف الشخص منفردا عن يساره لا. ليس الوقوف عن اليسار يصح في حال الجماعة، لأن هذا فيه توسيط للإمام، فيه توسيط للإمام. نعم. وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، وكذلك إمام، يعني هذه إمامة النساء بعضهن لبعض، تقوم إمامتهن وسطهن. نعم. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. طيب. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. نعم. باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز. طيب كيف صفة الصلاة على جنب أو على ظهره؟ تكون بحيث لو قام فإنه يقوم إلى القبلة، واضح؟ فإذا كان على جنبه معناه إذا كان على جنبه الأيمن فيكون وجهه للقبلة، بحيث أنه لو قام، إذا كان هو على جنبه الأيمن لو قام يقوم كذا مستقبل القبلة، لو أقيم يعني، ولو كان على الأيسر كذا لو قام يقوم. طيب لو كان على ظهره فيكون بحيث لو قام يكون، يعني بمعنى أنه تكون رجله مستقبل القبلة، رجله تكون إلى القبلة، بحيث أنه لو قام يقوم مستقبل القبلة. نعم. فإن عجز، وإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل إلا لو كان إغماؤه طويلا، إلا لو كان إغماؤه طويلا، بعض الناس يغمى عليه شهر شهرين هذا ما يجب عليه قضاء الصلاة. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. طيب، ذكر المصنف رحمه الله ضوابط جمع التقديم وضوابط جمع التأخير. الصحيح والله تعالى أعلم أن من كان له عذر فإن وقت الصلاتين في حقه يكون وقتا واحدا باختصار، فالمعذور الأوقات في حقه بدل خمسة تكون إيش؟ ثلاثة. المعذور المسافر المريض، المريض الذي يشق عليه يصلي كل صلاة في وقتها، فهذا المعذور الأوقات في حقه ثلاثة: الفجر مستقل، ومن بدء الظهر إلى نهاية العصر هذا وقت واحد، إن شاء أن يصلي الظهر والعصر في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت، أو صلى الظهر الساعة واحدة أو صلى العصر الساعة اثنين، فهذا كله جائز. والمغرب والعشاء في حقه وقت واحد، فلو شاء يصلي المغرب مثلا الساعة ستة ويصلي العشاء الساعة سبعة، أو يصلي المغرب الساعة مثلا تسعة ويصلي العشاء الساعة عشرة، لا بأس، يكون هذا الوقت كأن الوقتين دمجت في حقه دون اعتبار لبعض الشروط أو الأوصاف التي ذكرها المصنف أنه لا بد أن يكون بين الصلاتين مثلا قدر وضوء أو كذا، هذا مو معتبر. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، هذا عذر ثاني، المسافر يجوز له الجمع. نعم. ويستحب عذرا، والمسنون للمسافر، والمسنون الجمع للمسافر الذي يكون على ظهر سير، أما المسافر إذا أقام فيجوز له دون أن يستحب له. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. نعم. باب صلاة المسافر. وإن كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. طبعا المصنف رحمه الله قدر هنا المسافة، قال 16 فرسخا وهي تقريبا تعادل 70 كيلو تقريبا تزيد أو تنقص، فهذا المصنف رحمه الله يقول أنه هذا يباح له القصر في السفر. القصر هو لعذر السفر، أما الجمع فهو لعذر السفر أو المرض أو الخوف أو المطر، الجمع أوسع، أما القصر فلا يحق إلا المسافر خاصة فقط. طيب، ما هو ضابط السفر؟ المصنف رحمه الله قدره بهذه المسافة 16 فرسخا وهي 4 مراحل، وهي تقريبا 70 إلى 80 كيلو في هذه الحدود تقريبا. والظاهر والله تعالى أن السفر مرد إلى العرف، لأنه لم يحد بحد في الكتاب والسنة قيد به، وإنما مرده إلى العرف، ويمكن أن يضبط العرف بأمور. الأمر الأول، إذا كانت المسافة بعيدة أو كانت المدة طويلة فإن هذا والله تعالى يأخذ حكم السفر. تفصيل هذا، الإنسان أحيانا قد يسافر إلى مسافة قريبة، قد يخرج إلى مسافة قريبة والوقت قصير، مثل من يخرج من جدة ويذهب إلى مكة مثلا لأجل صلاة من الصلوات ويرجع مباشرة، أو لأجل حضور مناسبة ويرجع مباشرة، فهذا لا يأخذ حكم المسافر. من ذهب إلى مكة وبقي فيها وبات فيها يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا يأخذ حكم السفر. إذن لاحظوا الآن، لما رديناها للعرف صار عندنا اعتبار للمدة واعتبار للمسافة. بعض الناس يظن أن العرف معناته أنه يتقدر بالمسافة فقط، لا، الذي يرى التقدير بالمسافة هو المصنف رحمه الله تعالى، لكن من رده إلى العرف معنى ذلك أن هناك عدد من الأمور المؤثرة في هذا العرف، منها المسافة ومنها المدة. لذلك نحن نقول لأهل جدة الذي يذهب إلى مكة ويرجع من يومه هذا ليس بمسافر، وأما من ذهب إلى مكة وبات بها وبقي بها مثلا يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا له حكم المسافر، الله أعلم. نعم. إلا أن يأتم بمقيم. المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم وراءه، المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم وراءه. طيب، لو أدرك مع هذا المقيم الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة فقط فلا بأس أن يقصر، ليش؟ لأن قصره هنا لا يؤدي به إلى مخالفة الإمام. واضح هذا؟ الإنسان المسافر أدرك مع المقيم الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرة لا بأس أن يقصر، لكن إذا أدرك معه الركعة الأولى أو الثانية في الرباعية نقول له لا لا تقصر. ليش؟ لأنك لو قصرت معناه خالفت الإمام، واتباع الإمام واجب والقصر سنة، فما أحد يخالف الإمام ويقع في الأمر المحرم عشان يأتي بسنة. طيب، لكن إذا لحقت الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرة وسلمت معه أو أتيت بعده بركعة فلا بأس أنك تقصر، لأنك هنا تابعت الإمام وما خالفته، وفي نفس الأمر أتيت بسنة القصر. نعم، إذا أدرك الركعتين الأخيرتين ما في مخالفة. المخالفة معناها المخالفة الظاهرة، إن الإنسان يقوم ولا الإمام يقوم ولا تقوم معه، ويركع ولا تركع معه، ما هو بالمخالفة معناتها في العدد. أي نعم، الظاهر والله أعلم هذا الأمر. نعم، أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. طيب، أيوه، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. الإنسان حتى لو نوى إقامة أطول من هذا ما دام في حكم المسافر، ولا نريد بهذا الكلام أن ندخل المبتعث والذي ذهب إلى بلد وأقام ليجلس سنة سنتين، هذا لا، هذا ليس مسافر، هذا مقيم خلاص. لكن لو أن الإنسان سافر إلى بلد جلس أكثر من 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، لكنه لا زال في حكم المسافر. وش يعني حكم المسافر؟ جالس فندق مثلا، أو جالس عند قريب أو صديق، يعني ما استقر. لكن الإنسان المبتعث مثلا أو الذي ينتقل لأجل وظيفة ويرغب وقدم على نقل أن يرجع إلى بلده بيجي بعد سنة أو سنتين، هذا انتقل وسكن في شقة وصار له بيت هناك، هذا مقيم. واضح ولا لا؟ لذلك أحيانا إذا يعني ذكر أنه السفر قد يكون أطول من هذا يفهم بعض الناس لا أنه قد يكون 3 سنين ولا 4 سنين، لا هذا غير صحيح. نعم، باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. طيب، تقرأها لنا الآن. بس صلاة الخوف هي صلاة جماعة، صلاة جماعة للفريضة، ولكنها تصلى بهيئة معينة لأجل الرباط. صلاة الخوف تصلى حال الرباط، ليست في حال الأمن ولا في حال الالتحام. حال الالتحام والقتال ما تصلى صلاة الخوف، وفي حال الأمن ما تصلى صلاة الخوف، وإنما تصلى في حالة رباط، حالة خوف، بمعنى أن المسلمين يراقبون المشركين، يراقبون الكفار، وهؤلاء يراقبون وينتظرون منهم غفلة، هذا لابد من اليقظة والانتباه. طيب، كيف تصلى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف إما أن يكون محل المراقبة والنظر والاهتمام في قبلة الإنسان، فهذه يصليها بهيئة، وإما أن يكون محل المراقبة والنظر والاهتمام في غير قبلة الإنسان، فهذه يصليها بطريقة. فإذا كان في قبلته مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه، ربما هذا إذا لم يكونوا في قبلته، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها. إذا لم يكونوا في قبلته وش اللي يصير؟ طائفة تصلي معه ركعة، فالإمام يقوم بعد ذلك للثانية، أتموا ركعة الآن مع الإمام ولا لا؟ أتموا ركعة. إذا قاموا للثانية وش يسوون؟ يتم كل واحد منهم ركعة كأنه مسبوق، خلاص كل واحد من المفارقة ويتم ركعة ويسلمون، والإمام يبقى واقف. طيب إذا سلموا وش يسوون؟ يروحون لمحل الحراسة الذي كان فيه زملائهم الأولين. طيب وأولئك وش يسوون الأولين اللي كانوا يحرسون؟ يأتون فيدركون الإمام فيصلون معه الركعة الثانية. طيب الإمام في الثانية قال وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة. الإمام في الثانية يجلس للتشهد، قبل لا يسلم أنت من التشهد ينتظر. هم ايش يسوون؟ يأتون بركعة حتى يجلسون للتشهد. قال وينتظرها، يعني الطائفة هذه، حتى تتشهد ثم يسلم بها، فيسلمون مع الإمام. نعم، هذا لو كان ايش؟ لو كانت الطائفة التي تحرس في غير جهة القبلة. لو كانوا في جهة القبلة الأمر أخف. كيف؟ يستفتحون الصلاة مع الإمام ويكونون صفين، صف يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام، وهذا الصف واقف الذي وراءه. فإذا قاموا للركعة هذول قاموا ركعوا وسجدوا ورجعوا وقوف، ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم. وفي الركعة الثانية يفعلون العكس، اللي كانوا أول واقفين يتقدمون ويركعون ويسجدون مع الإمام ويجلسون، وأولئك بعد ذلك يركعون ويسجدون مع الإمام ثم يجلسون. الأمر أخف في المتابعة. ما الذي في صلاة الخوف، ما الذي يخفف فيه؟ يخفف في قضية إيش؟ متابعة الإمام، المتابعة تخف، لأنه سوف نكلفكم الآن بتكليف نشاط، هاتوا لنا إذا يسر الله سبحانه وتعالى، إما من خلال البرنامج اللي وضعوه الإخوة هذا الواتس ولا الرقم، شوفوا إحنا مرينا على عدد من الأعذار، أخذنا المسافر والمريض والخوف والجمع، أبغاكم تعطوني كل عذر ومن الذي يستحقه وما هو التخفيف. فمثلا في صلاة الخوف التخفيف هو في حال، هو في ماذا؟ هو في متابعة الإمام. لكن هل في تخفيف في عدد الركعات؟ ما في تخفيف في عدد الركعات إلا لو كانوا مسافرين، لو كانوا لم يكونوا في البلد. في صلاة الخوف إذا كان في بلده يصليها تامة، لا يقصر إلا في سفر. لو كانت معركة خارج بلده فإنه يجمع بين رخصة القصر يصليها ثنائية وعلى هيئة الخوف، واضح ولا لا؟ يصليها أربع، معنى أنها تصير ركعتين ركعتين. طيب خلونا الآن بس نتم لكم الآن، فالآن تجمعون العذر وما هو التخفيف الذي يحصل به، ما هو التخفيف الذي يحصل به. فمثلا تقول المرض يحصل له رخصة القصر، ما له رخصة القصر. طيب هل له رخصة الجمع؟ له رخصة الجمع. طيب إذن هذا عنده رخصة في عدد الركعات ولا في مواقيت الصلاة؟ في مواقيت الصلاة، ولكن ليس له رخصة في العدد. طيب هل له رخصة في هيئة الصلاة أركانها؟ له رخصة، أنه إذا لم يستطع قائما يصلي قائم. طيب المسافر هل له رخصة في العدد؟ له رخصة. طيب هل له رخصة في المواقيت؟ له رخصة. طيب هل له رخصة في هيئة الصلاة؟ ما له رخصة إلا في النافلة، أن يصليها أن يصليها جالسا، لكن في الفريضة ليس له رخصة أن يصليها جالسا. طيب الخوف له رخصة في المواقيت؟ نعم له رخصة الجمع في المواقيت. طيب هل له رخصة العدد؟ نقول إذا كان مسافر له رخصة العدد. طيب هل له رخصة الهيئة؟ نقول ليس له رخصة الهيئة، له رخصة متابعة الإمام التخفيف. طيب حال الالتحام هل له رخصة في الهيئة؟ له رخصة في الهيئة. وهكذا. إذن كل شخص صلحونا لي جدول، عرفتم الجدول هذا ولا لا؟ هبرسم لكم شوية على السبور. صلحوا جدول، اكتب المسافر وش الرخص التي يحصل عليها، له رخصة، اكتب جدول العدد عدد الركعات، والثانية تكتب مواقيت الجمع، والثالثة تكتب هيئة الركوع والسجود والقيام هيئة الصلاة، الثالثة تكتب، الرابع تكتب هيئة متابعة الإمام، واضح ولا لا؟ فتجمعون هذه وحط صح في المربعات هذه، انه هذا له الرخصة هذه وهذا ما له الرخصة هذه ما له، اللي له الرخصة حط صح، واللي ما له رخصة حط خطأ، عشان تضبطون أحكام صلاة المسافر والمريض والخائف والتحام الصفوف. وش بعد من اللي لهم رخصة؟ حال المطر لا بأس، اذكروها هذه وتذكرون هذه الأحوال وتذكرون الرخص اللي أمامها، اجمعوها من الكتاب عشان تضبطون إيش كل واحد وماذا يستحق من الرخصة. وين اشتد الخوف؟ وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. شوف الآن في حال الالتحام المصنف هذه رخصة خامسة، احنا قلنا قبل شوي أربع رخص، الرخصة الخامسة اللي رخصة إيش؟ استقبال القبلة. هل يسقط على المريض استقبال القبلة؟ لا. طيب هل يسقط على المسافر؟ في النافلة نعم. طيب أوه العاجز، اكتب العاجز يس. العاجز طبعا معفو عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هل صلاة الخوف يسقط فيها استقبال القبلة؟ لا. صلاة الالتحام يسقط استقبال القبلة، بل حتى الركوع والسجود يوم إيمان صلاة الالتحام. احنا قلنا وش الفرق بين صلاة الخوف وصلاة الالتحام؟ صلاة الخوف هذه صلاة رباط، ما في التحام، ما تقدر حال الالتحام ما تقدر تصف صفين وهذا يتقدمون، ما في الا ضرب ما في. ايوه لكن هذا حال الالتحام له حكمه المختلف عن حكم الرباط وهو حال الخوف. نعم. فانتم اضيفوا استقبال القبلة من ضمن العمود الخامس، هذا من ضمن الأعذار، من الذي يعذر في استقبال القبلة؟ نعم. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. طيب إذن هذه ختام صلاة الخوف، نقف اليوم عند هذا القدر. إن شاء الله تعالى غدا سوف نجيب يعني على أسئلتكم بإذن الله تعالى قبل الدرس، وخصوصا الأسئلة التي وردتنا من النساء جزاهم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر الجميع حضورهم وإنصاتهم واستماعهم. وأما أنتم جهزوا التكليف هذا الجدول هذا، يبقى أن نشوف طريقة كيف أن نراجع لكم، لكن ها أي الرخص كلها التي يرخص فيها أضف على الجدول هذه الرخص المرخصة عشان تضبطون هذه الأحكام. أنتم جهزوا الجدول وبنشوف عاد آلية مع إخواننا هنا، أما أنكم ترسلون على الجروب ولا ترسلون على إيميل ولا شيء نقول لكم بكرة عاد، بس أنتم جهزوا إلى بكرة إن شاء الله تعالى. طيب جزاكم الله خيرا يا إخواني، خلها غدا الجوائز هذه، بعد بنأجلها إلى الغد مرة واحدة مع الجدول. طيب أي غدا إن شاء الله تعالى سيكون عند الدرس بعد الفجر، يعني وربما يكون وقته أقصر من المعتاد عشان صلاة الجمعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.